مسموع تقدم الكتاب الصوتي المدخل إلى دراسة المسجد الأقصى المبارك، تأليف الدكتور عبد الله معروف، قراءة صالح قشطة. المقدمة. جعل الله الأرض المقدسة مهبط الرسالات ومعراج الأنبياء ومهد الصلوات وبوابة السماء وبارك فيها للعالمين. يعد المسجد الأقصى المبارك من الأماكن الثلاثة المقدسة التي يشد المسلمون إليها رحالهم، وتمتد بركته لتعم ما حوله، وندعي جميعا حبه والشوق إلى تحريره، إلا أن معظمنا يجهل الكثير عنه، فكيف نحبه ولا نعرفه؟ بل كيف نسعى لاسترداده إن لم نكن نعلم تاريخه وندرك حقيقته؟ من هنا برزت الحاجة لإيجاد مادة علمية دقيقة ومبسطة تأخذنا في رحاب الأقصى المبارك. وقد قام الدكتور عبد الله معروف بإعطاء العديد من الدورات والمحاضرات في علوم الأقصى والدراسات المقدسية، ولمس من خلالها الحاجة الملحة لوجود مادة علمية مبسطة ومفيدة وسليمة تكون مرجعا أساسيا للتعرف على المسجد الأقصى المبارك ودراسته، فقام مشكورا بتصنيف كتابه المدخل إلى دراسة المسجد الأقصى المبارك. وحيث أن الدكتور قد أتم دراساته العليا في مجال دراسات بيت المقدس، فإن مادة الكتاب اتسمت بالدقة وخضوعها للمنهج العلمي من حيث البحث والتحري بعيدا عن العاطفية والانحياز. لذا ارتأى فريق مسموع أن يقوم بتلخيص كتابه المدخل إلى دراسة المسجد الأقصى المبارك، بعدما اطلع الدكتور على هذا التلخيص ووافق عليه لنقدمه بطريقة سهلة ومختصرة علّه يصل عبر الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال الحديثة إلى أكبر شريحة ممكنة، لنبحر معا في فضاءات المسجد الأقصى وننهل من بركاته. والله ولي التوفيق. فريق مسموع. مؤلف الكتاب الدكتور عبد الله معروف، باحث ومتخصص في علوم القدس والمسجد الأقصى. أنهى دراسته الجامعية عام 2000 للميلاد، وحصل على درجة البكالوريوس في أصول الدين من الجامعة الأردنية، ثم التحق مباشرة بجامعة أبردين في بريطانيا ليحصل على درجة الماجستير في دراسات بيت المقدس من معهد آل مكتوم للدراسات العربية والإسلامية عام 2005 للميلاد. وفي عام 2008 للميلاد حصل على درجة الدكتوراه من ذات الجامعة، وهي الجامعة الوحيدة التي تعنى بتدريس هذا التخصص الأكاديمي. وبحثت رسالته في الخطة الاستراتيجية للنبي محمد صلى الله عليه وسلم لفتح بيت المقدس، وهو يحمل إجازة في علوم المسجد الأقصى مصدقة من دار الإفتاء بالقدس. يعمل حاليا أستاذا لدراسات بيت المقدس في جامعة طيبة المدينة المنورة. المفاهيم العامة. المسجد. أدى جهل المسلمين بالمفهوم الحقيقي والعلمي لمصطلح المسجد الأقصى المبارك إلى تعرضه للكثير من الاعتداءات دون رد فعل مناسب من المسلمين، ظنا منهم أن هذه الاعتداءات لم تطل. لذا من المهم جدا تصحيح هذا المفهوم لتصبح استجابة الشعوب الإسلامية على قدر التحدي. المسجد لغة هو موضع السجود، أي مكان العبادة. وقد ذكر الدكتور رسلان محمد نور من ماليزيا في دراسة أعدها أن مفهوم المسجد في الإسلام يحتاج إلى ثلاثة عوامل رئيسية، هي قبلة، أرض، حدود واضحة. وحيثما توفرت هذه العوامل في أي مكان فإنه يسمى مسجدا. وفقا للتعريف السابق، فإن المسجد الأقصى المبارك هو كامل المساحة المصورة الواقعة داخل البلدة القديمة في القدس بشكل شبه مستطيل. ومن المهم التأكيد على ذلك حيث إن الأمور اختلطت عند كثير من المسلمين اليوم، فالبعض يظننا نقصد بالأقصى البناء ذا القبة الرصاصية، بينما يظن آخرون بأنه البناء ذو القبة الذهبية. والواقع هو أن مفهوم الأقصى أوسع من ذلك، ويشمل مجموعة من الأبنية والقباب من ضمنها القبتان الرصاصية والذهبية والمحاريب والمصاطب والسبل والآبار. وقد عدها الأستاذ أحمد فتحي خليفة حوالي 200 معلم تاريخي، وأهمها على الإطلاق قبة الصخرة المشرفة، وهي المبنى الثماني ذو القبة الذهبية، وتقع في موقع القلب بالضبط بالنسبة إلى المسجد الأقصى المبارك، أي في وسطه مائلة قليلا إلى اليسار. سميت بهذا الاسم نسبة إلى الصخرة المشرفة التي تقع داخلها، وتعتبر حاليا مصلا للنساء في المسجد الأقصى المبارك. الجامع القبلي سمي بذلك لأنه يقع في الناحية الجنوبية من المسجد الأقصى، أي ناحية القبلة. ويظن الكثيرون خطأ أن هذا الجامع هو المسجد الأقصى المبارك، ويعتبر حاليا المصلى الرئيسي للرجال في المسجد ومكان صلاة الإمام. المصلى المرواني يقع تحت أرضية المسجد الأقصى في الجهة الجنوبية الشرقية، بني ليكون أساسا لتسوية الأرض، واستعمل لاحقا كمستودع، وهو المكان الذي قام الصليبيون بتحويله إلى إسطبل للخيول. الأقصى القديم بني في العهد الأموي ليكون مدخلا ملكيا إلى المسجد الأقصى من القصور الملكية التي تقع خارجه من الجهة الجنوبية، يقع تحت الجامع القبلي تماما. مسجد البراق يقع تحت أرضية المسجد الأقصى المبارك عند حائط البراق. التسمية للمسجد الأقصى المبارك عدة أسماء، سنذكر منها ثلاثة هم: المسجد الأقصى، كما ورد في القرآن الكريم في قوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. الأقصى لغة تعني الأبعد، وبما أن ذكر المسجد الأقصى في الآية الكريمة جاء بعد ذكر المسجد الحرام، يتضح لنا أن التسمية جاءت لبيان البعد المكاني للمسجد الأقصى بالنسبة إلى مركز الأرض، وهو المسجد الحرام. ونلاحظ هنا أن المقارنة لو كانت بين طرفين فقط لكان الأصح مسمى المسجد القصي البعيد، لكن صيغة المطلقة الأقصى تدل على وجود طرف ثالث في المقارنة. وحيث إن المساجد التي تحظى بمكانة خاصة في الإسلام ثلاثة، فلا بد أن الطرف الثالث المقصود هو المسجد النبوي الشريف. ومن اللطائف في الآية الكريمة، وهي آية مكية، أنها أشارت إلى المسجد النبوي الشريف قبل بنائه. البيت المقدس التقديس هو التطهير ورفع المنزلة، وهذا الاسم يبين الميزة الأساسية للمسجد الأقصى وهي القدسية، مثلما يبين مسمى المسجد الحرام ميزته الكبرى وهي الحرمة. وقد ذكره أحد الأسرى أيام الاحتلال الصليبي في ندائه للسلطان صلاح الدين رحمه الله، حيث قال: يا أيها الملك الذي لمعالم الصلبان نكس، جاءت إليك ظلامة تسعى من البيت المقدس، كل المساجد طهرت وأنا على شرفي أدنس. بيت المقدس، وقد ورد في معظم أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام التي أشار فيها إلى المسجد الأقصى، حيث إنه الاسم الذي كان متعارفا عليه في حينه، ومنها ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه في حديث الإسراء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت. نلاحظ بالحديث أن الضمير جاء مذكرا في كلمة فيه، وهذا يدل على أن المقصود ببيت المقدس هو المسجد، إذ لو كان المقصود المنطقة لجاء الضمير مؤنثا أي فيها. وهناك أحاديث أخرى لمن يريد التوسع، كالحديث الذي رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن ذي الأصابع، وحديث بناء سيدنا سليمان عليه السلام للأقصى المبارك في سنن النسائي. الموقع والمساحة: يقع المسجد الأقصى المبارك في الزاوية الجنوبية الشرقية من مدينة القدس المصورة، البلدة القديمة كما يطلق عليها حاليا، وتبلغ مساحته حوالي 144 دنما، أي حوالي سدس مساحة البلدة القديمة. يتسع لربع مليون نسمة، وتبلغ طاقته الاستيعابية القصوى نصف مليون نسمة. ومن اللطيف ذكره أن علماء فلسطين يدرسون منذ الآن كيفية توسيع المسجد الأقصى المبارك ليتسع جموع المصلين عند التحرير بإذن الله، وهذا مما يبعث في النفس الأمل والهمة. يتشكل المسجد من هضبة تسمى هضبة مورية، وهي لفظة كنعانية قديمة تعني المختار، وتنخفض المنطقة الجنوبية فيه كثيرا عن المنطقة الشمالية والوسطى، حيث تعد الصخرة المشرفة أعلى نقطة فيه، وتنتهي الهضبة في نهاية ساحة الصخرة المشرفة. تجدر بنا الإشارة هنا إلى أن خلافا قد وقع بين العلماء في تعريف صخرة بيت المقدس، إذ اعتبر البعض أن الصخرة عبارة عن هضبة مورية بأكملها، بينما يرى آخرون أنها المنطقة التي تقع عليها ساحة الصخرة المشرفة كلها، إلا أن الراجح هو أن الصخرة هي فقط الجزء الواقع تحت القبة الذهبية، وأبعادها حوالي 13 إلى 18 مترا بسمك مترين تقريبا. يحيط بالمسجد الأقصى والمدينة المقدسة وادي الربابة قبل جبل صهيون من الغرب، ووادي جهنم وادي قدرون قبل جبل الزيتون الطور من الشرق، ويبلغ ارتفاع جبل الزيتون 800 متر فوق سطح البحر، بينما ترتفع أعلى نقطة في المسجد الأقصى المبارك وهي قبة الصخرة المشرفة 744 مترا. وقد شاع بين الناس اعتقاد خاطئ بأن بالإمكان رؤية المسجد الأقصى المبارك من جبل نيبو جبل صياغة في المملكة الأردنية الهاشمية، إلا أن هذا علميا مستحيل، حيث يبلغ ارتفاع جبل نيبو 500 إلى 600 متر فقط، أي أن جبل الزيتون يحجب رؤية الأقصى من تلك النقطة، وما يراه الناس فعليا هو جرسية كنيسة الصعود. ومن يرغب في رؤية الأقصى من الأردن يستطيع التوجه في الصباح الباكر إلى جبل شيحان شمالي الكرك، حيث يستطيع رؤية الأقصى الذي يبعد عن الجبل 66 كيلومترا باستخدام المنظار. وللعلم فإن جبل شيحان هو المكان الذي يذكر مؤرخو العرب أن موسى عليه السلام قد دفن فيه، وليس جبل نيبو. شكل المسجد الأقصى المبارك وبناؤه. جاء في صحيحي البخاري ومسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أولا؟ قال: المسجد الحرام. قلت: ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهما؟ قال: 40 سنة. يشير الحديث الشريف إلى أن المسجدين الحرام والأقصى هما أول مسجدين بنيا على وجه الأرض، والفترة بين بنائهما قصيرة، إذ إن 40 عاما في تاريخ البشرية وعمر الشعوب لا تعد شيئا، مما يوحي للمتأمل بأن باني المسجدين واحد، أي من المحتمل جدا أن يكون باني الكعبة هو نفسه الباني الأول للمسجد الأقصى، لكن وقع اختلاف بين العلماء على هوية الباني الأول للكعبة، فمنهم من قال إن الملائكة من قامت بذلك، وذهب آخرون إلى أن الباني هو آدم عليه السلام، واعتقد البعض أنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الجدير بالذكر هنا أن المصادر الإسلامية تخلو من الأدلة النقلية التي تفضل رأيا على الآخر، لذا فإن الغالب هنا الأخذ بالأدلة العقلية. من المستبعد أن يكون الملائكة هم البناة الأوائل للكعبة، إذ من المعروف أن لهم بيتا في السماء هو البيت المعمور، فالمنطقي هنا أن بناة البيت في السماء من الملائكة وبناة البيت في الأرض من البشر. أما من قالوا بأن إبراهيم عليه السلام هو الباني الأول فقد استدلوا على ذلك بالآية الكريمة: إلا أن لفظة يرفع توحي بأن بناء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام للكعبة كان بناء ترميم لا بناء تأسيس، أي أن القواعد كانت موجودة بداية وما قاما به هو رفع البناء. ومما يرجح ذلك قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام: رب ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا فمن المعروف أن سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ترك زوجته هاجر وابنه إسماعيل عليه السلام عند البيت المحرم أي الكعبة، كان إسماعيل لا يزال رضيعا، مما يعني أن البيت الحرام كان موجودا ومعروفا من قبل أن يكبر إسماعيل ويرفع مع أبيه إبراهيم عليهما السلام قواعد البيت، وبذلك يكون آدم عليه السلام على الأرجح هو الباني الأول للكعبة، وبالتالي الباني الأول للمسجد الأقصى كما ذكرنا مسبقا. ومما يؤيد هذا القول دراسة أعدها الدكتور هيثم الرطروط ونشرها في مجلة دراسات بيت المقدس الأكاديمية عام 2005 للميلاد، تتعلق بشكل بناء الكعبة والأقصى المبارك واتجاه بناء الأقصى. لكن قبل الحديث عن هذه الدراسة يتعين علينا التطرق لنقطة مجهولة لدى الكثيرين، وهي أن شكل الكعبة الحالي ليس شكلها الأصلي، فقد كانت الكعبة عبارة عن بناء غير مسقوف شبه مستطيل وليس مكعبا، وجدرانها أقصر، أي أنها كانت عبارة عن منطقة مسورة على شكل شبه مستطيل. ومما يدل على ذلك الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: يا عائشة، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لأمرت بالبيت فهدم، فأدخلت فيه ما أخرج منه وألزقته بالأرض، وجعلت له بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، فبلغت به أساس إبراهيم. ويذكر أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قام بإعلان نفسه أميرا للمؤمنين في مكة بعد وفاة الخلفاء الراشدين، وأمر بنقض الكعبة وإعادة بنائها على أساس سيدنا إبراهيم عليه السلام تنفيذا لوصية الحبيب صلى الله عليه وسلم. في تلك الفترة تم تسجيل أطوال الكعبة وقياساتها الحقيقية قبل أن يأمر عبد الملك بن مروان بهدم الكعبة مرة أخرى وردها للشكل الذي كانت عليه أيام الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قام الأزرقي رحمه الله بتسجيل هذه القياسات في كتابه تاريخ مكة. والآن عودة إلى الدراسة التي أعدها الدكتور هيثم الرطروط، حيث قام بإعداد مخطط لبناء الكعبة المشرفة بالاعتماد على أبعادها الأصلية التي وردت في كتاب الأزرقي ومطابقته مع مخطط المسجد الأقصى المبارك، وكانت النتيجة المذهلة هي التطابق التام. يراد بالتطابق هنا تطابق الزوايا والنسب باختلاف الأبعاد والطول. ومن المحال أن يكون هذا التطابق مجرد، إذ إن شكل المخطط شبه مستطيل وكل زاوية فيه تختلف عن الأخرى. ويعد هذا التطابق دليلا هندسيا أثريا على أن باني المبنيين واحد، أو أنهما على الأقل بنيا في فترة متقاربة جدا، مما ينسف الإدعاءات اليهودية بأن الباني الأول للأقصى هو سليمان عليه السلام، فهم بالتالي الأحق به، حيث يتضح أن المسجد الأقصى بني في زمن سيدنا آدم عليه السلام أو في زمن سيدنا إبراهيم عليه السلام على أبعد التقديرات. كما أشار الدكتور الرطروط إلى نقطة أخرى مهمة في دراسته، وهي أن المسجد الأقصى المبارك يتجه طبيعيا إلى الجنوب الشرقي بدرجة معينة، أي أنه يتجه تقريبا إلى الكعبة بشكل طبيعي. وكون الأقصى يتجه إلى الكعبة وليس العكس يدل على أنه بني بعدها، مصداقا للحديث الذي مر معنا سابقا عن أبي ذر رضي الله عنه. قبل الانتقال إلى الحديث عن فضائل المسجد الأقصى المبارك سنعرض بعض الأحكام المتعلقة به. الصخرة المشرفة هي صخرة طبيعية غير منتظمة تتراوح أبعادها بين 13 إلى 18 مترا وارتفاعها متران تقريبا، تشكل أعلى نقطة في المسجد الأقصى المبارك وتقع في قلبه، أي في الوسط مع ميلان خفيف إلى اليسار. يوجد في الصخرة مغارة صغيرة تسمى مغارة الأرواح، وهي تجويف طبيعي، وتمتاز الصخرة بأنها كانت قبلة أنبياء إسرائيل عليهم السلام، ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم عرج من فوقها إلى السماء ليلة الإسراء والمعراج. وللأسف الشديد أدى جهل الناس إلى انتشار العديد من المعتقدات الخاطئة والخرافات المتعلقة بالصخرة المشرفة، ومنها أنها صخرة معلقة في الهواء من كل الجهات، حيث يعتقد الكثيرون أن الصخرة طارت في السماء محاولة اللحاق بالرسول الكريم وقت عروجه إلى السماء. والحقيقة أن الصخرة متصلة بالأرض طبيعيا، لكن فيها تجويف يشكل مغارة الأرواح ويوحي بأن الصخرة معلقة. ومن هذه الخرافات أيضا أنها من صخور الجنة، وأن مياه الأرض كلها تخرج من تحتها، وأن عليها موقع قدم الحبيب عليه الصلاة والسلام، وأنها في أوسط الأرض، وأن عليها عرش الله الأدنى تعالى وجل في علاه. إطلاق تسمية الحرم على المسجد الأقصى. يعتقد الكثيرون كما ذكرنا سابقا أن المبنى ذا القبة الرصاصية الجامع القبلي هو المسجد الأقصى، بينما يطلقون على المساحة الواقعة داخل السور أي على منطقة المسجد الأقصى الحقيقية اسم الحرم القدسي الشريف. وفي الواقع لا يجوز إطلاق تسمية الحرم على المسجد الأقصى المبارك، إذ لا حرم في الإسلام إلا مكة والمدينة، وعدم الجواز هنا ليس انتقاصا من مكانة الأقصى أو حطا من قيمته، وإنما لوجود بعض الأحكام الفقهية المرتبطة بهذه التسمية. فعلى سبيل المثال لا يجوز الصيد بالحرم أو قطع الشجر أو أخذ اللقطة وغير ذلك من الأحكام. وهنا يتعين علينا الإشارة إلى أن الأمر لا يقتصر فقط على الأحكام الفقهية، بل يتعدى ذلك إلى خطر حقيقي محدق بالمسجد الأقصى ناجم عن هذه التسمية، إذ أصبح معظم المسلمين يظنون أن الحرم القدسي يختلف عن المسجد الأقصى. وقد استغلت سلطات الاحتلال هذا اللبس في المفاهيم، فقسمت الأقصى المبارك إلى قبة الصخرة والمسجد الأقصى يقصدون به الجامع القبلي، وساحات جبل المعبد يقصد بها المساحات المتبقية داخل أسوار المسجد، وتشكل ما نسبته 97% من مساحة المسجد الإجمالية. واعتبرت أن الأماكن المقدسة للمسلمين هي فقط الجامع القبلي وقبة الصخرة، أما باقي ساحات المسجد فتسري عليها في القانون الإسرائيلي أحكام الساحات العامة. وبالتالي فإن ما يحصل من انتهاكات واقتحامات للمسجد من قبل الصهاينة، مثل زيارة أرئيل شارون سنة 2000 للميلاد والتي فجرت انتفاضة الأقصى، يتم تبريره على أنه لا يمس المقدسات الإسلامية، بل هي زيارات لساحات المعبد أو الحرم القدسي الشريف كما يطلق عليه البعض، فلا تأتي ردة فعل الشارع العربي والإسلامي على قدر الحدث. فضائل المسجد الأقصى المبارك. قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. يدل تعبير باركنا حوله على أن المسجد الأقصى هو منبع البركة ويفيض بها على ما حوله من دون تحديد لاتساع هذا الحول ومداه. فمن العلماء من يعتقد أن هذه البركة تشمل بلاد الشام جميعها، ومنهم من توسع في ذلك إلى أن البركة تشمل العالم أجمع، لكن على تفاضل اعتمادا على القرب من المسجد الأقصى المبارك. وقد ورد ذكر المسجد الأقصى المبارك وفضائله في العديد من أحاديث الحبيب عليه الصلاة والسلام، ومنها ما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وروي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله وهم كذلك. قالوا: يا رسول الله، وأين هم؟ قال: ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس. العلاقة بين المسجد الحرام والمسجد الأقصى المبارك. تتضح جوانب هذه العلاقة من خلال عدة نقاط: أولا بناء المسجدين والطابع المعماري. كما ذكرنا سابقا، بني المسجدان في فترة زمنية متقاربة، ويوجد تطابق في شكل البناء، مما يرجح كون بني المسجدين واحدا، وهما أقدم مسجدين على وجه الأرض. ثانيا القسم في القرآن الكريم. يرى بعض العلماء أن سورة التين قد ربطت بين المسجدين، وذلك في قوله تعالى: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. حيث أقسم الله جل وعلا بثلاث محل، وهي محلة التين والزيتون، وهي بيت المقدس التي بعث الله فيها عيسى بن مريم عليه السلام، وطور سينين، والمقصود به طور سيناء الذي كلم الله به موسى عليه السلام، والبلد الأمين مكة المكرمة حيث أرسل المصطفى عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر ابن كثير هذا الرأي في تفسيره. ثالثا رحلة الإسراء. وقد ورد ذكر الرحلة صراحة في القرآن الكريم في سورة الإسراء في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. كما أن العديد من الأحاديث الصحيحة تناولت الرحلة، ومنها الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، إلى آخر الحديث. وقد تكلم الكثير من العلماء والمفسرين عن أهمية هذه الرحلة وربطها بين المسجدين والدلالات المستوحاة، ومنهم سيد قطب في كتابه في ظلال القرآن حيث قال: والرحلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى رحلة مختارة من اللطيف الخبير تربط بين عقائد التوحيد الكبرى من لدن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام إلى محمد خاتم النبيين، وتربط بين الأماكن المقدسة لديانات التوحيد جميعا. وكأنما أريد بهذه الرحلة العجيبة إعلان وراثة الرسول الأخير لمقدسات الرسل قبله، واشتمال رسالته على هذه المقدسات، وارتباط رسالته بها جميعا. فهي رحلة ترمز إلى أبعد من حدود الزمان والمكان، وتشمل آمادا وآفاقا أوسع من الزمان والمكان، تتضمن معاني أكبر من المعاني القريبة التي تتكشف عنها للنظرة الأولى. انتهى كلامه رحمه الله. ولو لم تكن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد الأقصى وصلاته بالأنبياء فيه من الأهداف الرئيسية لتلك الرحلة الربانية، لما كان هناك من حاجة أصلا للإسراء، حيث كان من الممكن أن يعرج الحبيب عليه الصلاة والسلام من مكة المكرمة إلى السماء مباشرة، إلا أن إرادة الله قضت بأن يكون الأقصى المبارك هو نقطة الوصل بين المسجد الحرام والسموات العلا. رابعا جمع المسجدين في الصلاة. ويظهر ذلك جليا في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه، وبعدما هاجر إلى المدينة 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. إذن فقد امتاز المسجدان بالإضافة إلى كون كل منهما قبلة للمسلمين في فترة معينة، بأنهما جمعا اتجاهي الصلاة في المكان نفسه والزمان نفسه، أي الصلاة باتجاه الأقصى والكعبة في اللحظة ذاتها. خامسا الحج والعمرة. ربط الإسلام بين المسجدين في ركن مهم من أركان الإسلام وهو الحج، مما يدل على الترابط الوثيق بينهما. فقد روي عن أم سلمة زوج النبي عليه الصلاة والسلام أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهل من المسجد الأقصى بحجة أو عمرة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: فركبت أم حكيم عند ذلك إلى بيت المقدس حتى أهلت منه بعمرة. كما نعلم فإن الحج فرض على المسلم القادر مرة في العمر، والحديث يحث على بدء هذا الفرض بالإحرام من الأقصى المبارك، ويعد من يفعل ذلك بمغفرة الذنوب، أي أنه يحث بطريقة غير مباشرة كل مسلم على زيارة المسجد الأقصى المبارك ولو لمرة واحدة في العمر. التاريخ: ذكرنا سابقا أن البني الأول للمسجد الأقصى على الأرجح هو سيدنا آدم عليه السلام، حيث كان بناؤه تحديدا لموقع المسجد الأقصى ومساحته البالغة 142 إلى 144 دنما، والتي بقيت على ما هي عليه إلى وقتنا الحالي بفضل الله وحفظه. إلا أننا ونتيجة لانعدام التاريخ البشري في الفترة التي تلت سيدنا آدم عليه السلام في العهود البشرية الأولى، لا نملك أي أخبار عن الأقصى المبارك في تلك الفترة. ويبدأ تاريخ هذه المنطقة المباركة كما تحدثنا كتب التاريخ قبل 6000 عام تقريبا، حين قدم إليها اليبوسيون وهم من بطون العرب الأوائل، فاستوطنوا مدينة القدس وما حولها لتعرف حينها بأرض اليبوسيين. ثم لحقهم الكنعانيون حيث استقروا في شمال فلسطين وسميت بأرض كنعان. ومن أهم المدن في تلك الفترة يبوس، وهي القدس، وكانت تدعى بذلك نسبة إلى اليبوسيين، بالإضافة إلى شكيم وهي نابلس، وحبرون وهي الخليل. ويعد الملك ملك صادق من أشهر ملوك القدس في تلك الفترة، إذ عرف بصلاحه ودفاعه عن المدينة في وجه الغزوات المتتالية من شعوب المناطق المجاورة كمصر والعراق. وتذكر المصادر التوراتية أن الملك ملك صادق التقى بإبراهيم عليه السلام حين جاء الأخير إلى القدس. والجدير بالذكر هنا أن بقايا الآثار اليبوسية ما تزال إلى الآن موجودة في القدس، فمثلا تظهر بعض الحجارة اليبوسية في أخفض زوايا السور المقدسي، وهي الزاوية الجنوبية الشرقية من سور الأقصى المبارك، والتي تشكل نقطة نهاية مقبرة الرحمة حاليا. عقب ذلك غزا ملوك الهكسوس مصر والشام، وكانت القدس من المناطق التي بسط عليها الهكسوس نفوذهم. وفي تلك الفترة ظهر سيدنا يعقوب عليه السلام وبنو إسرائيل، واستوطنوا المنطقة الجنوبية من بادية النقب، إلى أن دعاهم يوسف عليه السلام للانتقال إلى مصر والعيش فيها، كما جاء في القرآن الكريم في سورة يوسف: تجدر بنا الإشارة إلى أن المصادر التاريخية المتوفرة لا تحتوي على تأكيد أو نفي إن كان يعقوب وإسحاق عليهما السلام قد زارا المسجد الأقصى المبارك وصليا فيه، لكن الأرجح أنهما قد قاما بذلك لأنهما نبيان، والأقصى كان قائما كمسجد لله قبل مجيئهما. إلا أن ذلك لا يعطي اليهود الحق فيه، لأن القرآن أكد على أن جميع الأنبياء كانوا مسلمين، بالإضافة إلى أن اليهود الحاليين لا يمتون بصلة عرقية ليعقوب وإسحاق عليهما السلام كما رجحت معظم الدراسات. في هذه الأثناء بدأت قبائل بلستيا بالقدوم إلى أرض كنعان ويبوس عن طريق البحر الأبيض المتوسط وبحر إيجا، واندمجوا بأهل البلاد حتى صارت تعرف باسمهم، ومن هنا جاءت التسمية فلسطين. ثم خضعت القدس كباقي المناطق المحيطة بها لسلطة فراعنة مصر، إلا أنها احتفظت بحكم شبه ذاتي مع موالاة حكامها للفراعنة. ويعتبر طنطور فرعون هو قبر موجود في وادي قدرون من الأدلة الأثرية التي تؤرخ لتلك الفترة، حيث إن بناءه يشابه البناء الفرعوني. والجدير بالذكر هنا أن سلطات الآثار الإسرائيلية تدعي أن هذا القبر يعود إلى الفترة اليهودية الأولى، ويسمونه نصب أبشالوم، وهو اسم أحد أبناء داود عليه السلام كما تزعم المصادر التوراتية. أدى دخول قبائل البلستيا إلى الأرض المقدسة وخضوعها للحكم الفرعوني إلى دخول عقائد منحرفة عن ديانة إبراهيم عليه السلام، حيث ظهر تأثيرها جليا في سلوك الناس وعباداتهم، وظهر جيل جديد في المنطقة من اليابوسيين والكنعانيين والفلسطينيين عرفوا بالشدة والبؤس والقوة والبعد عن منهج الله، وقد جاء ذكرهم في القرآن الكريم على لسان بني إسرائيل. قال تعالى: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. كما أنهم عرفوا في كتب التاريخ بالقوم العمالقة، في ظل هذه الظروف برزت الحاجة إلى تحرير الأرض المقدسة على يد قوم مؤمنين وهم بنو إسرائيل بقيادة نبيهم موسى عليه السلام. ولنتطرق هنا قليلا إلى حال بني إسرائيل في تلك الفترة والدعوة التي جاء بها موسى عليه السلام، حيث يتضح للمتدبر في آيات القرآن الكريم التي استعرضت قصة موسى عليه السلام، مثل قوله تعالى مخاطبا موسى وهارون عليهما السلام: أنه لم يأتي فقط لدعوة فرعون للإيمان بالله، وإنما طلبه أيضا بإرسال بني إسرائيل معه، وألح على ذلك في حين أن الآيات لم تذكر أنه دعي بنو إسرائيل للإيمان بالله، فقد كانوا مؤمنين أصلا، أي أن رسالته لم تقتصر على دعوة فرعون إلى الإيمان، وإنما كان من أهم أهدافها اصطحاب بني إسرائيل وهم أهل الإيمان في تلك الفترة إلى خارج مصر كما أوحى له الله. قال تعالى: وهنا يظهر السؤال المهم: إلى أين يصطحبهم؟ وتسعفنا الآيات بالإجابة. يقول الله عز وجل على لسان موسى: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. إذن كان الهدف من خروجهم هو تحرير الأراضي المقدسة وخلافتها، لكن جبنهم منعهم من ذلك. استمع إلى قول الله تعالى على لسانهم: قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها وإن فبعد أن نجاهم الله من قبضة فرعون ومن عليهم وأمرهم بدخول الأرض المقدسة وقد طمأنهم ضمنيا بأنها كتبت لهم، رفضوا ذلك خوفا من القوم الجبارين، ونتيجة لعصيانهم استحقوا عقابهم من العزيز الجبار وهو حرمانهم منها والتيه في الأرض 40 عاما. قال تعالى: قال فإن والأربعون عاما هي فترة كافية ليظهر من بينهم جيل جديد مؤمن مقدام عوضا عن ذاك المتخاذل العاصي، فمضى الجيل الجديد من بني إسرائيل بتوجيه من أحد أنبيائهم، ذكرت التوراة أن اسمه يوشع، إلى الأرض المقدسة حيث نصب لهم طالوت ملكا يقود جيشهم إلى التحرير. وكان من بين جنوده داود عليه السلام الذي قتل جالوت ملك الفلسطينيين. وقد وردت قصة داود وجالوت في كل من القرآن الكريم والتوراة. وقد ذكر بعض العلماء أن فترة التيه كانت في صحراء سيناء، حيث إن موسى عليه السلام عبر بهم البحر الأحمر من الجهة المقابلة لسيناء، ومنها انتقلوا إلى شرقي الأردن ليعبروا بعدها النهر إلى غربيه ويحرروا الأرض المقدسة. ومن الأدلة التاريخية على ذلك رسائل تعرف باسم رسائل تل العمارنة، وهي رسائل تبادلها كل من الفرعونين أمينوفيس الثالث والرابع وبين أمراء الشرق الأدنى وملوكه، وخاصة الجبارين أو الفلسطينيين، في الفترة من 1410 إلى 1360 قبل الميلاد. ففي إحدى هذه الرسائل كتب والي القدس أديبها إلى فرعون مصر أمينوفيس يخبره أن قبائل يطلق عليها اسم خبري، أي عبري، وهو اسم مشتق من عبورهم النهر. بدأت بالانتقال من الصحراء إلى الأراضي المقدسة تهدد الأمن وتقوم بالسلب على طول الطريق. وآلت الأمور بعد طالوت إلى داود عليه السلام الذي أقام مملكة داود في القدس، وكانت منطقة حي سلوان مركزها، كما رجح علماء الآثار بسبب وجود عين سلوان التي امتازت بمائها الغزير، أي أنه لم يقم المدينة داخل سور البلدة القديمة المعروفة اليوم. أما ما تذكره بعض الروايات الشعبية المستمدة من الإسرائيليات بأن داود عليه السلام قام بشراء أرض المسجد الأقصى من رجل يبوسي اسمه أرنان كان يملكها ويقيم عليها بيدرا، فهي محض افتراء لمحاولة إثبات حقهم فيه، إذ إن المصادر التاريخية لم تذكر هذه الحادثة، كما أن المسجد الأقصى كان موجودا ومعروفا كبيت لله يعبد فيه قبل مجيئهم. وتعد مملكة داود عليه السلام أول حكم فعلي لبني إسرائيل في الأرض المقدسة، حيث دامت 70 عاما فقط. وقد انتقل الحكم إلى ابن داود سليمان عليه السلام الذي جدد بناء المسجد الأقصى المبارك مرة أخرى، فكان بناء تجديد وإعمار. وقد ورد ذكر ذلك في الحديث الذي رواه النسائي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود صلى الله عليهما وسلم لما بنى بيت المقدس سأل الله عز وجل خلالا ثلاثا، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. وقد زاد ابن ماجة في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة. إذن فهذا البناء هو الذي يدعي اليهود نسبته إليهم، مع أنهم لا يؤمنون بنبوة سليمان عليه السلام ويطلقون عليه لقب الملك سليمان وليس النبي سليمان، وسنتطرق لذلك لاحقا. أما الآن فدعونا ندقق قليلا بسؤال سليمان عليه السلام ربه أن يهبه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، حيث إن القرآن الكريم قد ذكر ذلك أيضا في قوله تعالى على لسان سليمان عليه السلام: فقد ذكر الدكتور أحمد نوفل في تفسير هذه الآية أن لفظة لا ينبغي تركت على إطلاقها فلم تحدد ما الذي لا ينبغي، هل لا ينبغي لأحد أن يملك مثله أو يرى مثله أو حتى يجد له أثرا دالا عليه، ولعل الإطلاق شملها جميعا. وهذا يفسر لما لم يستطع علماء الآثار إيجاد أي آثار من تلك الفترة، فقد أجيبت دعوة سليمان عليه السلام واختفت مملكته على ضخامتها فلم يتبقى منها أي أثر. بعد وفاة سليمان عليه السلام انتهى الحكم الفعلي لليهود في أرض المقدس وما حولها، فقد انحرفوا عن منهجه وظهر الفساد فحق عليهم العقاب. فانقسمت مملكتهم إلى قسمين، في الشمال مملكة إسرائيل وعاصمتها شكيم نابلس، وفي الجنوب مملكة يهوذا وعاصمتها أورشليم أو أورسالم، أي مدينة السلام وهي القدس. لم تستمر الأولى كثيرا إذ دمرها الآشوريون، أما مملكة يهوذا فقد استمرت عدة سنوات قبل أن يحتلها الملك البابلي نبوخذنصر فيدمر القدس ويحرق المسجد الأقصى المبارك، ويسبي اليهود إلى العراق فيما عرف بالسبي البابلي. وقد فقدت التوراة الأصلية في تلك الفترة لتظهر التوراة البابلية المحرفة أو توراة عزرة. ثم جاء الفرس وسيطروا على المنطقة، وسمح الملك الفارسي قورش لليهود بالعودة إلى القدس، إلا أن أعداد العائدين كانت قليلة مقارنة بأعداد من تم سبيهم إلى بابل. وقد ذكرت المصادر التوراتية أن اليهود العائدين بنوا البيت المقدس أو ما يعرف اليوم باسم المعبد الثاني، إلا أن المرجح أن ما قاموا بإعادة بنائه هو المسجد الأقصى المبارك نظرا لغياب الأدلة الأثرية على غير ذلك. وبعد الفرس قدم اليونانيون، حيث غزا الإسكندر المقدوني المنطقة وسيطر عليها، وحاول بسط نفوذه على المسجد الأقصى، إذ ذكرت المصادر التاريخية الإسرائيلية أن اليونان حاولوا السماح بعبادة الأوثان فيه، إلا أن الدولة اليونانية ما لبثت أن تقسمت بعد وفاة الإسكندر، فاستغل الرومان ذلك وسيطروا على المدينة المقدسة وأعطوا أهلها حكما ذاتيا محدودا، حيث منحوا الأحبار حكما واسعا بين أفراد الشعب اليهودي، إلا أنه اقتصر على السلطة الدينية المتمثلة بسدانة المسجد الأقصى وتولي الأحكام فيه. وقام الرومان بتعيين هيرودوس حاكما على القدس وهو من أب يهودي وأم رومانية، وقد اعتنق اليهودية تقربا من اليهود، إلا أنهم لم يعترفوا به نظرا لكون أمه ليست يهودية، وهو شرط أساسي لإثبات يهوديته. وتعد قلعة هيرودوس من أهم أثاره المتبقية إلى الآن، وتقع عند باب الخليل في القدس الشريف، ويطلق اليهود عليها خطأ اسم قلعة داود. وقد قسمها إلى ثلاثة أبراج أعلاها برج فصائل الذي يعد أعلى برج في بلدة القدس المسورة. ومن أهم أفعال هيرودوس في القدس قيامه بهدم المسجد الأقصى وإعادة بنائه وتجديده، إلا أن اليهود لم يعترفوا له بذلك نظرا لعدم كونه يهوديا، ويصرون بأن معبدهم قد بني مرتين فقط. وللرومان عدة آثار أخرى في القدس، لعل من أهمها شارع الكاردو الموجود إلى الآن في حارة الشرف بالبلدة القديمة. ومع التدهور والانحداد الديني الذي وصل إليه اليهود في تلك الفترة، بعث الله لهم ثلاثة أنبياء في وقت واحد، وهم زكريا ويحيى وعيسى عليهم السلام، كفرصة أخيرة ليعودوا إلى الدين الحنيف وتطبيق شرع الله قبل أن تسحب منهم الأفضلية ويتم استبدالهم بأمة خير منهم. إلا أن اليهود أصروا على ضلالهم وعصيانهم، وقد عرف عنهم قتلهم الأنبياء كما أخبرنا القرآن الكريم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم حتى أنهم يقرون بذلك، فقد ورد في رواياتهم أنهم قاموا بنشر زكريا عليه السلام بالمنشار، وقطعوا رأس يحيى عليه السلام وقدموه لراقصة يهودية على طبق من فضة. كما نعلم أنهم حاولوا قتل عيسى عليه السلام، إلا أن الله رفعه إليه. ويذكر الإنجيل أن اليهود حولوا المسجد الأقصى إلى سوق للبيع والشراء، فجاءهم عيسى عليه السلام وطرد الباعة وصاح فيهم: مكتوب في الكتاب بيتي يدعى مكانا للصلاة وأنتم جعلتموه مغارة لصوص. وجاء في الإنجيل أيضا أن عيسى عليه السلام خاطب القدس قائلا: سيجيء زمان يحيط بك أعداؤك بالمتاريس ويحاصرونك ويطبقون عليك من كل جهة ولا يتركون فيك حجرا على حجر. ونحن نعلم أن التوراة والإنجيل قد تم تحريفهما، إلا أن ذلك لا ينفي صحة بعض ما ورد فيهما. فبعد أن رفع الله عيسى عليه السلام إلى السماء، بدأت العلاقات بين اليهود والرومان بالتوتر، إذ حاول اليهود تخريب تجارة الرومان وقطع الطريق عليهم مما أثار غضب الرومان ودفعهم لإرسال الجيوش لقمع اليهود. فقامت سنة 70 للميلاد الثورة المكابية، والمكابيون اسم يطلق على اليهود المتدينين الذين قادوا الثورة ضد الرومان، وجرت بين الطرفين عدة معارك، من أشهرها حسب المصادر اليهودية معركة جبل مسعدة، حيث تمت محاصرة الثوار قرب البحر الميت في منطقة جبل مسعدة في صحراء الضفة الغربية، وقتلوا هناك عن آخرهم. وبعض رواياتهم تذكر أنهم قاموا بعمل بطولي وهو الانتحار الجماعي، ثم قام الرومان بقيادة تيتوس بمحاصرة القدس وإخراج اليهود منها وتشريدهم في أنحاء البلاد وتدمير المسجد الأقصى المبارك وجميع معالم المدينة، فلم يبقى منها حجر على حجر، وظلت القدس مهجورة لا تجد فيها إلا الخراب 100 عام تقريبا، حتى جاء الإمبراطور الروماني هادريان وأمر الرومان بإقامة مدينة جديدة سموها إيليا كابيتولينا. إلا أن المسجد الأقصى لم يدخل في حدود المدينة الجديدة، فظل مهملا ومتروكا في تلك الفترة، وبقي الحال كذلك حتى قام الإمبراطور الروماني قسطنطين وأمه الملكة هيلانة باعتناق النصرانية، لكن وفق مبادئ بولس، وبولس يعد أول من حرف الديانة النصرانية، فقال بألوهية المسيح وأحل لحم الخنزير وغير العديد من التعاليم. وباعتناق الإمبراطور للنصرانية أصبحت الديانة الرسمية للدولة، فانقسمت الإمبراطورية الرومانية إلى الإمبراطورية الرومانية المقدسة في الغرب والإمبراطورية البيزنطية في الشرق، وكانت القدس خاضعة لسيطرة الأخيرة، حيث اهتم الإمبراطور وأمه بها باعتبارها مدينة مقدسة، وبنوا الكثير من الأبنية والشواهد التاريخية التي ما زال الكثير منها قائما إلى الآن، ومن أهمها كنيسة القيامة التي بنتها الملكة هيلانا في المكان الذي يعتقد النصارى أن المسيح صلب فيه، كما بنت الملكة كنيسة المهدي في بيت لحم، وآثار طريق الآلام في القدس وغيرها الكثير، فلا عجب أن أصبحوا يطلقون عليها لقب القديسة هيلانا. وطوال تلك الفترة ظل المسجد الأقصى مهجورا ومتروكا دون بناء، ومما يدل على ذلك خريطة موجودة في كنيسة مادبا بالأردن، وهي عبارة عن خريطة فسيفسائية بيزنطية تعود إلى الفترة ما بين 560 إلى 565 للميلاد، وتظهر فيها منطقة المسجد الأقصى المبارك خارج المدينة وخالية من أي بناء. أما اليهود فحرموا من دخول المدينة فترة من الزمن، ثم سمح لهم بزيارتها لقاء رسوم محددة، وظلت علاقتهم مع الدولة البيزنطية متوترة، فراسلوا الفرس وتعاونوا معهم على حرب البيزنطيين واحتلال القدس عام 614 للميلاد، حيث قام اليهود والفرس بحرق المدينة وقتل أكثر من 70,000 من أهلها، كما ذكر ذلك المؤرخ ستراتيجوس في مخطوطته، وهو مؤرخ نصراني مقدسي عايش الاحتلال ونقل مشاهداته. وقد ورد ذكر هذه الحرب في القرآن الكريم بسورة الروم، قال تعالى: وكما بشرت الآيات شن البيزنطيون هجوما على الفرس سنة 624 للميلاد، واستمرت المعارك بينهما حتى عام 627 للميلاد، حيث عقدوا اتفاقا يقضي بعودة القدس لسيطرة الروم. حينها قام الروم بطرد اليهود منها، وحرم هرقل عليهم العيش في المدينة ودخولها أو حتى التواجد قريبا منها، وجعلوا أرض المسجد الأقصى وخصوصا منطقة الصخرة المشرفة مكبا للنفايات نكاية باليهود، إذ كانوا يتخذون الصخرة قبلة لهم. وهنا سنأتي لذكر رحلة الإسراء والمعراج، إحدى معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم، والتي تعد الفتح الإسلامي الأول للقدس، وقد أكرم الله جل وعلا نبيه بهذه الرحلة في عام الحزن بعد موت عمه أبي طالب وأمنا خديجة رضي الله عنها، حيث آذاه قومه أشد الأذى وضاقت عليه الأرض ففتحت له السماء، وذلك في عام 620 للميلاد أو 621 للميلاد، أي أثناء الحكم الفارسي للقدس وقبل أن يصبح الأقصى مكبا للنفايات. لن نخوض في تفاصيل الرحلة كثيرا، وسنكتفي بذكر الجزء المتعلق بالمسجد الأقصى المبارك، ولنستعرض جزءا من الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثم أتيت بالبراق وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه، قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس، قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء، قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجت، فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، ثم عرج بنا إلى السماء. يرجح العلماء أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد دخل المسجد الأقصى من الجهة الجنوبية الغربية، حيث إنها الجهة الأقرب إلى مكة المكرمة، علما بأن الجهة الجنوبية الشرقية عبارة عن واد عميق لا يصلح لوقوف البراق ودخول النبي عليه الصلاة والسلام عبره إلى الأقصى. ومما يؤيد هذا الرأي أن حائط البراق يقع في تلك الجهة، حيث نجد على حجر روماني في مسجد البراق موضعا لحلقة يغلب الظن أنه مكان الحلقة التي ذكرها الحبيب عليه الصلاة والسلام في الحديث السابق، لكن تجدر الإشارة هنا إلى أن الحلقة الموجودة حاليا تعود إلى العهد العثماني، وما نستدل به هو موضع الحلقة الحالية وليس الحلقة ذاتها. إذن دخل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى فيه إماما بالأنبياء، فكان ذلك بمثابة تسليم الأنبياء جميعهم الراية لخاتم النبيين وسيد المرسلين وأمته من بعده لتحمل الرسالة إلى الأمم كافة. ثم حان معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وقد اختلف العلماء على تحديد مكان المعراج، حيث لم يرد دليل نقلي على ذلك، إلا أن المرجح أن الصخرة المشرفة هي النقطة التي عرج منها الحبيب عليه الصلاة والسلام إلى السماء، حيث إنها النقطة الأعلى في المسجد الأقصى جغرافيا، كما أنها قبلة الأنبياء وتقع في قلب الأقصى المبارك، إلا أن بعض العلماء يعتقدون أن قبة المعراج وضعت في المكان الذي تم منه المعراج، لكنهم يفتقرون إلى الدليل الثابت أو العقلي. على أي حال، لا شك أن بقاء مكان صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأقصى ومعراجه مجهولا فيه حكمة عظيمة، حتى يظل الأقصى وحدة واحدة فلا يهتم المسلمون بجزء منه ويهملون الباقي. إذن كان الأقصى مصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنه عرج إلى السماء، فيه التقى الأنبياء، وكان قبلته الأولى في الصلاة، فلا عجب أن يحوز على اهتمامه ويعد العدة لفتحه ولو بعد حين، حيث إن المطلع على سيرة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يجده أعطى الأولوية لفتح الشام وقلبها بيت المقدس بعد أن أمن مكة، فنجده قد بعث برسول إلى هرقل أثناء تواجده بالقدس في زيارة بعد انتصاره على الفرس، ثم أعد جيش مؤتة ليكون من أول طلائع الفتح في تلك المنطقة. وإن كان الواقدي قد ذكر أن سبب الغزوة هو مقتل الحارث الأزدي رسول النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أننا نختلف معه في هذا، حيث لم يذكر ذلك في كتب السيرة المعتمدة، كما أن غزوة ذات أطلاح كانت أقرب والمصاب فيها أعظم، فكان الأولى أن تكون هي السبب. ثم ما لبث الرسول صلى الله عليه وسلم أن جهز الجيش لغزوة تبوك على الرغم من حرارة الجو وقلة ذات اليد، حتى أن الغزوة سميت بغزوة العسرة. وكما نعلم فإن تبوك تقع على الطريق الواصل بين مكة وبيت المقدس، وقد روى البخاري في صحيحه عن عوف بن مالك رضي الله عنه أنه أتى الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، فقال له: أعدد ستا بين يدي الساعة، موتي ثم فتح بيت المقدس، إلى آخر الحديث، أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم الهدف من هذه الغزوة على المدى البعيد، إذ كان يخطط لفتح بلاد الشام وصولا إلى بيت المقدس، وقد رسم استراتيجية لذلك. ومما يدل على ذلك أيضا إصراره وهو على فراش الموت على إنفاذ بعث أسامة بن زيد رضي الله عنه الذي كان قد جهزه لفتح الشام، وفعلا نفذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وصية الحبيب عليه الصلاة والسلام وأنفذ بعث أسامة، إلا أن الجيش ما لبث أن عاد بسبب حروب الردة، وحالما استتب الأمن في الجزيرة العربية وانتهت حروب الردة أرسل أبو بكر الجيوش لفتح بلاد الشام بقيادة خالد بن الوليد رضي الله عنه، وقد روي عن الصديق أنه قال في خطبة له بعد انتهاء حروب الردة: واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أول أن يصرف همته إلى الشام فقبضه الله إليه. ألا وإني عازم على أن أوجه أبطال المسلمين إلى الشام بأهليهم ومالهم، فإن رسول الله أنبأني بذلك قبل موته. لكن الله توفى أبا بكر قبل أن تقر عيناه بفتح بيت المقدس، وتولى الحكم من بعده عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الذي عين أمين الأمة أبا عبيدة عامر بن الجراح قائدا للجيش عوضا عن خالد بن الوليد رضي الله عنهم أجمعين. ولا بد لنا من وقفة هنا، إذ إن الباحثين أساءوا تفسير هذا التبديل، حيث عزاه بعض المستشرقين إلى خلافات شخصية بين الفاروق وخالد رضي الله عنهم، وعزاه آخرون إلى غيرة عمر من خالد رضي الله عنهم، وهذه التأويلات أبعد ما تكون عن الصحة والمنطق. والظاهر والله أعلم أن الفاروق كان يستشرف المستقبل وينظر لبعيد، حيث أراد أن تفتح القدس سلما من دون إراقة دماء، والمعروف عن أبي عبيدة أنه مسالم ولين ويفضل الصلح على الحرب. أما ابن الوليد فكان حازما وميالا إلى الحرب وحسم الأمور سريعا، وفي كلاهما خير، إلا أن لكل منهما مكانه المناسب، وقد ظهر هذا الفرق بينهما جليا عند فتح دمشق، إذ دخلها أبو عبيدة من جهة سلما وفتحها خالد من الجهة الأخرى حربا في الوقت ذاته، ثم اختلفا على اعتبارها فتحت صلحا أم حربا، إذ يترتب على ذلك أحكام فقهية متعلقة بالغنائم والمحاربين، ثم اتفقا على اعتبارها فتحت صلحا. والآن عودة إلى القدس، وكانت تسمى حينها إيلياء، إذ وصلها أبو عبيدة في العام 15 للهجرة، وحاصرها وبعث إلى أهلها كتابا يخيرهم فيه بين دخول الإسلام أو دفع الجزية أو الحرب، فقرر أهلها الصبر على الحصار حتى يعود المسلمون أدراجهم، إلا أنهم لم يستطيعوا الصمود طويلا مع قدوم الشتاء، فاختار البطاركة الصلح وتسليم المدينة، لكن بشرط أن يأتي خليفة المسلمين بنفسه لاستلام مفاتيح المدينة منهم، وما كان من الفاروق رضي الله عنه إلا أن قبل بذلك، وفي هذا دلالة على أهمية المدينة ومكانتها في الديانتين. قدم عمر بن الخطاب رضي الله عنه لاستلام المفاتيح، فلما أتى جبل المكبر الواقع جنوبي القدس ورأى أسوارها كبر وكبر معه المسلمون، فعرف أهل المدينة أنه قد وصل. وقد اختلف المؤرخون حول الباب الذي دخل منه الفاروق إلى المدينة، فقال البعض أنه دخلها من باب الخليل أو باب يافا كما يطلق عليه اليهود، وهو الأقرب لجبل المكبر، بينما يعتقد آخرون أنه دخل من باب العمود، والذي يسمى أيضا باب نابلس أو باب دمشق، وهو أضخم أبواب المدينة وأعرقها، إلا أننا لا نملك دليلا تاريخيا يرجح أحد الرأيين. والزائر للقدس يجد ساحة أمام باب الخليل تسمى بساحة عمر بن الخطاب باللغات الثلاثة العربية والعبرية والإنجليزية، وقد زار الفاروق كنيسة القيامة بصحبة البطريرك صفرونيوس، إلا أنه رفض الصلاة فيها وصلى قربها، وإن كان المؤرخون قد اختلفوا على المكان الذي صلى فيه، إلا أن المرجح أنه ذات المكان الذي يقوم عليه مسجد عمر بن الخطاب حاليا. أما المسجد الأقصى فقد كان حينها عبارة عن هضبة خالية في قلبها الصخرة المشرفة، وتذكر الروايات أن عمر لما دخلها قال: الله أكبر، هذا المسجد الذي وصفه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وطلب من بلال بن رباح رضي الله عنه مؤذن الرسول عليه الصلاة والسلام أن يؤذن، وكان قد توقف عن الأذان بعد وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، فاعتذر بلال إلا أن الفاروق ألح عليه، فاستجاب بلال وأذن في الأقصى المبارك حتى إذا وصل إلى أشهد أن محمدا رسول الله لم يستطع الاستمرار إذ خنقته العبرات، فبكى وبكى المسلمون معه رضوان الله عليهم أجمعين. وحين أراد عمر بناء المصلى الرئيسي في المسجد سأل كعب الأحبار، وهو أحد التابعين، عن أنسب مكان في نظره، فاقترح كعب أن يتم بناؤه شمال الصخرة المشرفة، أي تكون الصخرة أمام المصلين لتجتمع قبلة موسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، فرفض عمر ذلك وقال له: خالطتك اليهودية، لأنه أراد جمع القبلة المنسوخة بالقبلة الحالية. ثم اختار موقع الجامع القبلي الحالي موضحا: بل نبنيه في صدر المسجد كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة مساجدنا صدورها. فبني المصلى من خشب وكان يتسع لألف مصل تقريبا. وقد طلب أهل القدس من عمر كتابا بالأمان فكتب لهم ما يعرف بالعهدة العمرية، وهذا جزء من النص الذي ذكره الطبري. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أعطى عبد الله عمر بن الخطاب أمير المؤمنين أهل إلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإلياء معهم من اليهود. وعلى أهل إلياء أن يعطوا الجزية كما تعطي أهل المدائن. وقد اختلف العلماء المحققون في شرط استبعاد اليهود من إلياء إن كان قد ورد بالعهدة فعلا أم تم إضافته، لكن المجال هنا لا يتسع لتفنيد آرائهم، وينصح بالرجوع إلى كتاب تقديم بيت المقدس للدكتور العويسي لمن يرغب في الاستفاضة. وكان ممن شهد الفتح العمري معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، فأصبح للقدس مكانة خاصة عنده، وما إن تنازل له الحسن بن علي رضي الله عنهما عن الخلافة حتى أسرع إلى القدس وأخذ البيعة لنفسه فيها طلبا لبركتها، كما قام بسك أول نقد يحمل اسم إلياء وهي القدس، وحمل أيضا اسم فلسطين لأول مرة. ومن إنجازاته رضي الله عنه أثناء خلافته، أي في بداية العصر الأموي، قيامه بتجديد الجامع القبلي، حيث أعاد بناءه على هيئة أوسع ليتسع إلى 3000 مصل عوضا عن 1000، واستبدل الأخشاب المهترئة بالحجارة. وقد جاء وصف هذا المبنى في كتابات الرحالة الأوروبي أركولف، وبقي هو المبنى الوحيد في المسجد الأقصى حتى زمن الخليفة عبد الملك بن مروان. يذكر مجير الدين العليمي أن الخليفة عبد الملك بن مروان بلغه إعجاب الناس الشديد بضخامة قبة كنيسة القيامة وفخامتها، فجمع عماله وطلب منهم تشييد قبة أجمل وأعظم لتظهر عظمة الإسلام وتكون قبة للمسجد الأقصى ككل، خاصة بعد أن انتشر بين الناس في تلك الفترة كما في زماننا الحالي للأسف أن المسجد الأقصى هو عبارة عن الجامع القبلي فقط. وقد تم اختيار الصخرة المشرفة لبناء القبة عليها لكونها النقطة الأعلى في المسجد وتقع في قلبه، كما أنها المكان الأرجح لمعراج الحبيب عليه الصلاة والسلام، فبذلك يكون تكريمها تخليدا لحادثة الإسراء والمعراج. وقد أشرف على بناء القبة مهندسان من أهل فلسطين، هما يزيد بن سلام من أهل القدس والذي كان مسؤولا عن النواحي العملية في هندسة القبة، ورجاء بن حيوة الكندي من أهل بيسان والذي كان مسؤولا عن تصميم البناء وشكله العام، أي روح البناء وفلسفته، عن طريق إضفاء البصمة الإسلامية على البناء وإظهار جماليات الفن الإسلامي فيه. وقد ظهرت الفلسفة الإسلامية ومحاولة تجسيد مفردات العقيدة جليا في البناء، فقبة الصخرة المشرفة مثمنة الشكل محمولة على 8 مدامك وهي الأعمدة الكبيرة، وهذا يذكرنا بقوله تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. ويحتوي الجانب الشمالي منها على 7 محارب تذكرنا بالسماوات 7 والأرضين 7، كما يحتوي الجانب الغربي على 3 محاريب تذكرنا بالأماكن 3 المقدسة في الإسلام، أي مكة والمدينة والقدس. والداخل إلى المسجد الأقصى يلاحظ أن عدد الأعمدة التي تظهر أمامه في صفي الأعمدة الداخلي والخارجي هو 5، مما يذكرنا بأركان الإسلام 5 والصلوات 5. واللطيف هنا أن 2 من هذه الأعمدة في الصف الخارجي يرمزان إلى 2 في النهار، هما الظهر والعصر، والبقية في الصف الداخلي رامز إلى 3 في العتمة هي الفجر والمغرب والعشاء. كما تحتوي قبة الصخرة على 99 حجرا أسود بعدد أسماء الله الحسنى. وقد اشتهرت قبة الصخرة بالزخرفة الفسيفسائية الأموية، حيث تحتوي زوايا الأعمدة في التثمينة الداخلية للبناء على الزروع والثمار المذكورة في القرآن الكريم كالتين والزيتون والعنب والرمان وغيرها، حيث تجد زوجين 2 من كل نوع كما جاء في الآية الكريمة. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. ومما يثير الإعجاب والدهشة بالوحدات الزخرفية في قبة الصخرة أنك تظنها في الوهلة الأولى متشابهة إلا أنه في الواقع لا تشابه أي واحدة منهم الأخرى. وكان للمعطيات الزمنية أيضا نصيب من دلالات البناء، فقد وضع حول الصخرة المشرفة 4 أعمدة كبيرة تذكر بالفصول الأربعة، وبينها أعمدة صغيرة ملونة عددها 12 مذكرة بأشهر السنة، ويوجد في قبة الصخرة 52 شباكا وهو عدد أسابيع السنة. كما تحدثنا سابقا عن المحاريب السبعة في الجهة الشمالية، والتي تذكر إضافة لما ذكرناه سابقا بأيام الأسبوع، وغير ذلك الكثير من الأسرار الجمالية في هذا البناء العظيم. وبإمكان من يريد الاستفاضة في الموضوع الرجوع إلى رسالة الماجستير للدكتور هيثم الرطروط بعنوان نظرية جديدة لتفسير التصميم والتخطيط الهندسي لقبة الصخرة. لا عجب إذن أن استغرق بناء قبة الصخرة المشرفة 7 سنوات أنفق فيها خراج مصر بالكامل عليها. وهنا لابد من الإشارة إلى قصة ذكرها مجير الدين العليمي، حيث زاد 100,000 دينار من المبلغ المخصص للإنفاق على القبة، فأمر الخليفة بإعطائها للمهندسين، إلا أنهما رفضا أخذها مقابل عملهما، فأمر عبد الملك بن مروان أن يسبك هذا المال إلى سبائك ذهبية تفرغ على القبة وتكسى به أبواب المبنى. وقد تم الانتهاء من القبة 72 للهجرة. بعد الانتهاء من قبة الصخرة أمر الخليفة عبد الملك بن مروان ولي عهده الوليد بالإشراف على إعادة بناء الجامع القبلي، فبدأ العمل ببناء التسوية الجنوبية للمسجد الأقصى، والتي تضم عدة أقسام أهمها القسم الشرقي ويعد أهم الأقسام، وقد بني أصلا ليكون تسوية، ثم استعمل كمستودع لأدوات المسجد وأجهزته إلى أن أصبح مصلا يعرف حاليا بالمصلى المرواني. أما القسم الغربي فقد تحولت التسوية فيه إلى آبار لحفظ المياه، طبعا باستثناء منطقة مسجد البراق. في الوقت ذاته تم بناء القصور الأموية خارج المسجد الأقصى في المنطقة الجنوبية، وكان لها مدخل تحت الجامع القبلي يتصل بممر يرتبط بدوره بساحات المسجد الأقصى، ولا يزال هذا الممر موجودا، حيث فتح للصلاة عام 1999 للميلاد ويطلق عليه مصلى الأقصى القديم. استمر بناء الجامع القبلي بعد موت عبد الملك بن مروان في عهد ابنه الوليد، وكان حجمه يبلغ ضعف حجمه الحالي، إذ كان يضم 15 رواقا في كل جهة 7، ويتوسطها رواق كبير يعلوه سقف مثلث جمل. ونظرا لضخامة حجم الجامع القبلي في تلك الفترة وقيامه على أساسات ضعيفة من صنع الإنسان، فقد تأثر بالزلازل وانهدم أكثر من مرة في العصرين العباسي والفاطمي، حيث تم ترميمه في زمن الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور عام 136 هجريا، ثم ما لبث أن تهدم بزلزال آخر ليعيد بناءه الخليفة العباسي المهدي عام 163 هجريا. أما خلال الحكم الفاطمي ونتيجة لتصدع وانهدام الجامع مرة إثر أخرى، فقد قام الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله عام 426 هجريا بإعادة ترميمه وحذف 4 أروقة من كل جهة، فأصبح يتكون من 7 أروقة. أما قبة الصخرة فقد تم ترميمها لأول مرة زمن الخليفة المأمون، وضرب حينها فلسا حمل اسم القدس لأول مرة في تاريخها كذكرى لهذا الترميم. وتلا ذلك ترميم آخر في زمن الخليفة المقتدر بالله، حيث أضاف للقبة أبوابا خشبية كبيرة مذهبة ورمم سقفها. وقد أدت الزلازل المتعاقبة أثناء الحكم الفاطمي إلى سقوط القبة الأموية نفسها وليس المبنى، فبدأت أعمال الترميم من جديد في زمن الخليفة الحاكم بأمر الله، واستمرت حتى زمن الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله. أما عن الآثار العباسية والفاطمية الموجودة في المسجد الأقصى المبارك، فتعد البوائك أهمها، ومفردها بائكة، وهي البناء المؤلف من صف واحد من الأعمدة التي تحمل عقودا متصلة، حيث يتألف المسجد عادة من جملة من البوائك التي تحمل الأسقف، إلا أن بوائك الأقصى لا سقف لها، وإنما وضعت بجهات المسجد المختلفة للتأكيد على أهمية ساحات المسجد باعتبارها جزءا لا يتجزأ منه. وتضم البوائك العائدة لتلك الفترة البائكة الجنوبية الشرقية، البائكة الجنوبية، البائكة الغربية، البائكة الشرقية، ويذكر أنها أقدم بوائك الأقصى وقد بنيت في القرن الرابع الهجري. إضافة إلى البوائك هناك التربة الإخشيدية، وهي مجموعة من قبور الأمراء الإخشيديين الذين حكموا في الفترة العباسية الثانية، وتقع خارج المسجد الأقصى في الزاوية الشمالية الشرقية بملاصقة باب الأسباط. ومن هذه الآثار أيضا بناء يطلق عليه مهد عيسى، ويقع في غرفة خاصة ملاصقة للمصلى المرواني في الزاوية الجنوبية الشرقية للمسجد الأقصى. والمهد عبارة عن قطعة رخامية تشبه المهد، وتقوم عليها قبة لطيفة بناؤها الأخير عثماني. وقد ذكرت بعض الروايات أنها كانت مهدا لعيسى عليه السلام، إلا أن هذه الروايات تفتقر إلى الصحة، والأغلب أنها بنيت لتكون تذكارا لميلاده عليه السلام. الاحتلال الصليبي. قبل الحديث عن فترة الاحتلال الصليبي، لا بد لنا أن نعرج على فترة حكم الخليفة الفاطمي الحاكم بأمر الله، أو المجنون كما تلقبه كتب التاريخ، والذي حكم ما يقارب 40 عاما، وكان غريبا جدا، حيث ولد لأم نصرانية، مما دفعه إلى إعطاء أهل الذمة حرية كبيرة في بداية حكمه، كما قلدهم مناصب هامة جدا في الدولة، إلا أنه انقلب عليهم فجأة فيما بعد، فاضطهدهم وعاملهم أسوأ معاملة، ومن ذلك أنه أمر النصارى بتعليق صلبان ثقيلة جدا في أعناقهم حتى تظل منخفضة، وأمر أهل الكتاب من اليهود والنصارى أن يركبوا الحمير والبغال بالمقلوب. وما لبث أن تغير حاله فجأة، فاضطهد المسلمين وأحسن إلى النصارى، حتى وصل به الجنون إلى منع أهل مصر من تناول الملوخية. واستمر الأمر كذلك حتى دخول الألفية الثانية عام 1000 للميلاد، حيث تجمع الكثير من النصارى في القدس انتظارا ليوم القيامة، فلما لم تقم القيامة ثار الحاكم بأمر الله على النصارى وعاد إلى اضطهادهم، وأمر بتدمير كنيسة القيامة، ثم عاد مرة أخرى فأحسن إليهم وسمح لملوك أوروبا بإعادة بناء الكنيسة. وظل هذا حاله، تارة يحسن وأخرى يضطهد، حتى اغتياله على يد أخته كما قيل. بعد حادثة هدم الكنيسة بثمانين عاما تقريبا، قام البابا أوربان الثاني باستغلال هذه الحادثة للادعاء بأن المسلمين اضطهدوا النصارى في القدس، مع أن فترة حكم الخليفة الحاكم بأمر الله لا تعد شيئا من المدة التي حكم المسلمون بها القدس، والتي امتازت بمجملها بالتعامل السمح مع أهل الذمة وإعطائهم حقوقهم، لكن من الواضح أن الحادثة كانت مجرد ذريعة لتبرير الاحتلال الصليبي، وإلا فما سبب تأخرهم 80 عاما؟ ولعب البابا أوربان الثاني دورا رئيسيا في حشد الجيوش تمهيدا لاحتلال القدس، حيث راسل ملوك الغرب وأعلن الحرب على ديار الإسلام، وكان مما قاله عند بداية الحملة الصليبية الأولى كما ورد عند أسقف صور ويليام: اذهبوا وأزعجوا البرابرة، ويقصد بهم المسلمون، وخلصوا البلاد المقدسة من أيدي الكفار، وامتلكوها لأنفسكم، فإنها كما تقول التوراة تفيض لبنا وعسلا. ونلاحظ هنا مدى تأثير التوراة على الحملات، كما يظهر جليا من قوله تفيض لبنا وعسلا، أن الدافع من الحملات اقتصادي محض، ولا دخل لكنيسة القيامة فيه، إذ كانت أوروبا في تلك الفترة تغرق في الجهل والظلام، وتنتشر بها الأمراض والمجاعات، فرأت باحتلالها لأرض المسلمين الخلاص مما هي فيه، إلا أن الحملة الأولى تمت بلا تنظيم، فكانت هوجاء بربرية نشرت الخراب في طريقها، واستعدت شعوب أوروبا، لذا سقطت الحملة في الأناضول بأرض السلاجقة قبل أن تصل بلاد الشام. سارع ملوك أوروبا إلى تنظيم حملة جديدة تتكون من جنود مسلحين ومنظمين، وانطلقت عبر أوروبا حتى وصلت أرض الأناضول، فحاول السلاجقة صدها، وكانت القدس تحت سيطرتهم حينئذ، إلا أن الفاطميين في مصر وهم من الفرق الباطنية هاجموا بيت المقدس من الجنوب على غفلة من السلاجقة، فتشتت جيش السلاجقة بين الشمال والجنوب، مما أدى إلى انتصار الصليبيين وتقدم قواتهم من الشمال عبر الساحل الغربي للشام، وأمدهم المارونيون بقواتهم في الشمال حتى وصلوا إلى القدس التي كانت قد وقعت في أيدي الفاطميين، فاستداروا حول المدينة قاطعين طريق البحر من اللد والرملة، وسقطت المدن الساحلية والداخلية بأيديهم، ووصلوا القدس من الغرب وحاصروها. وكان على القدس حينئذ الأمير الفاطمي افتخار الدولة الذي تحصن بقلعة داود، حيث تمركزت دفاعات الفاطميين، وراسل الصليبيين واتفق معهم على تسليم القدس لهم مقابل فراره وحاشيته، وتوجه إلى عسقلان جنوبا ومنها إلى مصر، وبخيانة افتخار الدولة وهروبه سقطت القدس بأيدي الصليبيين. وكان الكثير من العلماء والزهاد وعامة الناس قد تحصنوا بالقدس أملا بأن يراعي الصليبيون حرمة هذه المدينة، إلا أن ما حصل هو العكس تماما، حيث يذكر ابن كثير أن الصليبيين قتلوا ما يزيد على 70,000 من المسلمين في المسجد الأقصى. وسنترك هنا الوصف للمؤرخ ويليام الصوري، وهو رئيس أساقفة صور، حيث جاء في كتابه: واندفعوا هنا وهناك خلال شوارع وساحات المدينة مستلين سيوفهم وبحماية دروعهم وخوذهم، وقتلوا جميع من صادفوا من الأعداء بصرف النظر عن العمر أو الحالة ودون ما تمييز. لقد انتشرت المذابح المخيفة في كل مكان، وتكدست الرؤوس المقطوعة في كل ناحية، بحيث تعذر الانتقال على الفور من مكان إلى آخر إلا على جثث المقتولين. كان القسم الأكبر من الناس قد التجأ إلى ساحة الهيكل يقصد بها الأقصى، إلا أن هروبهم هناك لم ينقذهم، حيث تبعهم تانكرد على الفور، وبات من المحال النظر إلى الأعداد الكبيرة للمقتولين دون هلع، فقد انتشرت أشلاء الجثث البشرية في كل مكان، وكانت الأرض ذاتها مغطاة بدم القتلى، وطاف بقية الجنود خلال المدينة بحثا عن التعساء الباقين على قيد الحياة. وسحب هؤلاء على مرأى من الجميع وذبحوا كالأغنام، وتشكل البعض في زمر واقتحموا المنازل، حيث قبضوا على أرباب الأسر وزوجاتهم وأطفالهم وجميع أسرهم، وقتلت هذه الضحايا أو قذفت من مكان مرتفع، حيث هلكت بشكل مأساوي. وكما لم يسلم المسلمون من أذى الصليبيين، كذلك المسجد الأقصى، إذ قام الصليبيون بتحويل قبة الصخرة المشرفة إلى كنيسة سميت كنيسة أقدس المقدسات، كما ذكر المؤرخ الصليبي الروسي دانيال الراهب، ونصبوا فوقها صليبا كبيرا مغطى بالذهب، كما نشروا التصاوير في أنحائها الداخلية. وقسموا الجامع القبلي إلى ثلاثة أقسام، جعلوا الأول كنيسة والثاني مكاتب، أما الثالث فخصصوه لمبيت الفرسان المسؤولين عن المكان، كما قاموا ببناء كنيسة في الجهة الشمالية من المسجد الأقصى. أما المصلى المرواني فقد قاموا بتحويله إلى اسطبل للخيول، سموه اسطبل سليمان، وثقبوا أعمدته من الأسفل ليتم ربط الخيول بها. ويعتقد بعض المؤرخين أن الصليبيين هم من قام بإضافة المكان الملاصق للجامع القبلي من الجهة الجنوبية الغربية، والمسمى حاليا مصلى النساء. ولم يكتفي الصليبيون بذلك، حيث تذكر كتب التاريخ أنهم كانوا يقتطعون من الصخرة المشرفة قطعا كبيرة ليتم بيعها مقابل وزنها ذهبا للحجاج القادمين من أوروبا، حتى أشفق بعض ملوكهم على الصخرة وغطوها بالبلاط لحمايتها من الرهبان المسؤولين عنها. وظل الأقصى طوال 90 عاما تقريبا يرزخ تحت الهوان الصليبي، حتى يسر الله له آل زنكي ممهدين الطريق لفتحه، وتكللت جهودهم على يد صلاح الدين الأيوبي. بدأت مقدمات الفتح على يد الملك الشهيد عماد الدين زنكي مؤسس الدولة الزنكية، حيث كان قد تولى حكم دولة صغيرة في شمال منطقة الهلال الخصيب التي تضم العراق والشام، ووضع رحمه الله استراتيجية للتحرير سار عليها من بعده نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي. وتضم هذه الاستراتيجية 3 مراحل، هي: أولا، توحيد الشام التي كانت تموج بالفتن والانقسامات والتحالفات مع الصليبيين. ثانيا، ضم مصر إلى الشام وتوحيدهما، حيث كانت مصر حينئذ تحت قيادة الفاطميين الذين ضيعوا بيت المقدس سابقا. ثالثا، دخول فلسطين وتحريرها فعليا. وبالطبع كانت المرحلة الأولى هي الأصعب، حيث احتاج إتمامها فترة حكم عماد الدين كاملة ومعظم سنوات حكم نور الدين، حيث أعلن عماد الدين منذ البداية هدفه، وهو توحيد البلاد وتحرير بيت المقدس، مما جمع جماهير الأمة عليه باستثناء حكامهم بالطبع، حيث حاربه الأمراء والحكام خوفا على عروشهم ومصالحهم، إلا أنه تصدى لهم بحزم. فمثلا عند فتح بعلبك قام بقتل حاميتها من الأمراء، لكنه في الوقت ذاته حرص على الموازنة بين صد كيد الأمراء وبين حرب الصليبيين، حتى يؤكد باستمرار على هدفه الأساسي، فلا يدع فرصة لتأليب الشعوب ضده. فكان بين فترة وأخرى يقود جيشه بنفسه فيهاجم قلاع الصليبيين وحصونهم، وقد هزمهم عدة مرات، كان أخطرها عند فتحه لإمارة الرها، وهي أقوى إمارات الصليبيين في الشمال، وتسمى اليوم أورفا، وتقع في جنوب تركيا. وكان فتحها أول الانتصارات الكبرى على الصليبيين منذ احتلالهم بلاد الشام. وقد حاولوا استردادها أكثر من مرة إلا أنهم فشلوا في ذلك، مما زاد من شعبية عماد الدين زنكي لدى الشعوب الإسلامية، لكنه سرعان ما استشهد على يد أحد خدمه الذي قتله أثناء حصاره لقلعة جعبر وحاول الفرار، إلا أنهم قبضوا عليه واقتص منه الملك العادل نور الدين زنكي رحمه الله. واسم نور الدين هو محمود بن زنكي ابن آق سنقر، وقد كان في ريعان الشباب حين استلم الحكم بعد استشهاد والده الملك العادل، إلا أنه أظهر قوة وحزما في تعامله مع الأعداء فخافوه ورهبوا جانبه، وما إن استلم الحكم حتى بدأ في تثبيت حكمه في الأماكن المفتوحة وتراجع عن فتح قلعة جعبر ليعود إليها فاتحا فيما بعد. وظن الصليبيون أن باستطاعتهم استعادة الرها بعد استشهاد عماد الدين، فحاولوا اقتحامها، إلا أن نور الدين ردهم عنها وكان أشد عليهم من أبيه، فلم يجرؤوا على تكرار المحاولة. وقد امتاز نور الدين رحمه الله في تعامله مع أمراء المسلمين بتفضيل خيار السلم على الحرب حقنا لدماء المسلمين، مما زاد من شعبيته في قلوبهم، وقد سهل له ذلك فتح العديد من المدن والحصون في الشام، ومن ذلك فتحه لدمشق والتي تعد أهم مدن الشام نظرا لقربها من الشمال الفلسطيني والحدود الصليبية. وقد حاول الصليبيون مرارا احتلال دمشق، إلا أنها ردتهم عنها بصمود أسوارها واستبسال أهلها بالدفاع عنها، لكنها فتحت أبوابها لنور الدين بعد أن تملك بعدله وجهاده قلوب سكانها، وصاهر أميرها بزواجه من ابنته عصمة الدين خاتون. أتم نور الدين المرحلة الأولى من التحرير بسيطرته على الشام وشمال العراق، وبدأ بالاستعداد لفتح مصر، وكانت مصر حينها تحت حكم الفاطميين الباطنيين الذين حكموها لمئات السنين، وسيطر فيها الوزراء على الحكم فيما ظل الخليفة اسما فقط، مما جعل الوضع فيها أصعب مما كان عليه في الشام. وظل الملك العادل نور الدين يتحين الوقت الملائم لدخول مصر حتى جاءته الفرصة المناسبة حين استعان به الوزير شاور، وهو وزير الخليفة الفاطمي العاضد الذي كان مريضا وضعيفا على خصومه من الوزراء الذين استعانوا بالصليبيين. فأرسل نور الدين جيشه إلى مصر بقيادة أسد الدين شيركو وابن أخيه يوسف بن أيوب الملقب بصلاح الدين رحمهم الله جميعا، واستطاع الجيش وقف الزحف الصليبي، إلا أن الوزير شاورا قلب عليهم واستعان بالصليبيين على نور الدين وحاصر الصليبيون الإسكندرية. وشاركت جيوش عدة إمارات صليبية في الحصار، إلا أن الخلاف ما لبث أن وقع بينهم فتفرق شملهم، وصمد الشعب بقيادة صلاح الدين حتى فك الحصار، مما رفع من شأن صلاح الدين في مصر وثبت جيشه فيها، فيما اعتبر الوزير شاور خائنا وتم قتله بموافقة الخليفة الفاطمي العاضد بعد أن حاول تسميم قادة الجيش الشامي وعلى رأسهم أسد الدين شيركو. وتم تنصيب أسد الدين وزيرا بدل شاور، إلا أنه توفي بعد شهرين، فحل صلاح الدين الأيوبي محله ليصبح وزير العاضد ونائب نور الدين في مصر. وثبت صلاح الدين حكم الدولة الزنكية في مصر تدريجيا، إلى أن خلع الخليفة العاضد بأمر من نور الدين زنكي، وضم مصر رسميا وفعليا إلى الخلافة العباسية، حيث صدر مرسوم من الخليفة العباسي بتسمية نور الدين زنكي سلطان مصر والشام. وانتهت بهذا المرحلة الثانية من التحرير، وبدأ بعدها نور الدين بالاستعداد للمرحلة الثالثة والأخيرة، وهي تحرير بيت المقدس، وأخذ يهاجم الصليبيين ويحتل قلاعهم، إلا أن المنية وفته في دمشق قبل تحقيق حلمه ودفن فيها، حيث لا زال قبره موجودا في المدرسة النورية التي تقع قرب المسجد الأموي عند نهاية سوق الحميدية. وكان رحمه الله قد أوصى بصناعة منبر لا مثيل له في حلب لوضعه في المسجد الأقصى عند تحريره استبشارا بالنصر القادم، وقد أمر صلاح الدين الأيوبي رحمه الله عند الفتح بجلب منبر نور الدين ونصبه في الأقصى، وبقي هناك إلى أن أحرقه المتطرف الصهيوني دينيس روهان عام 1969 للميلاد. بعد وفاة نور الدين زنكي رحمه الله، نشبت الخلافات بين أمراء آل زنكي نظرا لكون خليفة نور الدين وهو ابنه الصالح إسماعيل صغير السن، وظهرت الفتن والانقسامات، خصوصا بعد أن قام بعض أمراء آل زنكي بمهادنة الصليبيين، مما دفع الغيورين على الإسلام إلى الاستنجاد بصلاح الدين الأيوبي الذي لبى النداء وترك مصر متوجها إلى الشام وقام بتوحيدها مرة أخرى، الأمر الذي أخر فتح بيت المقدس عدة سنين. واتبع صلاح الدين نهج نور الدين، فكان يميل إلى حقن دماء المسلمين وتفادي حربهم ما أمكن ذلك. وبعد إعادة توحيده للشام بدأ بفتح المناطق المجاورة له وصولا إلى بيت المقدس، وقد ذكرت المواقع الحربية التي خاضها في كتاب الروضتين في أخبار الدولتين لأبي شامة. وقد اتبع صلاح الدين الأسلوب الحلزوني في استراتيجيته الحربية، حيث حاصر القدس وكانت تسمى حينها مملكة القدس، وفتح كل ما حولها ليقطع عنها الطرق والإمدادات، وكان لابد له حتى يتمكن من ذلك من كسر شوكة الصليبيين باستدراجهم إلى معركة كبرى. واختار منطقة حطين القريبة من بحيرة طبرية موقعا للمعركة، وهاجم حصن طبرية حيث كانت تقيم زوجة أمير طرابلس ريموند، فوقع الصليبيون بالفخ وانساقوا لخوض المعركة في المكان الذي اختاره هو، وكانت النتيجة أن انتصر المسلمون انتصارا عظيما، وهرب بعض الصليبيين إلى أوروبا بينما لجأ الآخرون إلى القدس. وكانت معركة حطين جسر العبور إلى القدس، حيث سقطت بعدها المدن بيد صلاح الدين تباعا، بدءا من نابلس ومدن الساحل مرورا بعسقلان والرملة وصولا إلى القدس من جهة الغرب في 15 من شهر رجب، حيث حاصرها حصارا شديدا دام 12 يوما دافع فيها الآلاف من جنود الصليبيين عن المدينة دفاعا قويا، إلى أن تمكن أحد جنود صلاح الدين من نقب سور المدينة من الزاوية الشمالية الشرقية، ومن ثم تم إحراقه مما أدى إلى انهيار جزء منه. حينها طلب باليان قائد الحامية الصليبية في القدس الصلح، فوافق صلاح الدين، وفتحت المدينة في يوم الجمعة 27 من رجب الموافق لذكرى ليلة الإسراء والمعراج. وفي هذا التوافق خير عبرة للأمة الإسلامية، وصلى صلاح الدين أول جمعة بعد الفتح في مسجد قبة الصخرة، وطهر المسجد الأقصى المبارك مما أحدثه فيه الصليبيون طوال 90 عاما من الاحتلال وأعاده إلى سابق عهده، واستقدم منبر نور الدين زنكي الذي تحدثنا عنه سابقا فنصب فيه، كما جدد محراب الجامع القبلي. ولا تزال الكتابة التاريخية بالفسيفساء المذهبة موجودة إلى الآن فوق محراب الجامع القبلي، ونصها: بسم الله الرحمن الرحيم، أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد الأقصى الذي هو على التقوى مؤسس عبد الله ووليه يوسف بن أيوب أبو المظفر الملك الناصر صلاح الدنيا والدين، عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة 83، وهو يسأل الله إزاعه شكر هذه النعمة وإجزال حظه من المغفرة والرحمة. وقد سارع صلاح الدين بإجلاء الصليبيين من الأراضي المقدسة، إلا أن أوروبا لم تكن قد استسلمت بعد، حيث قامت بتجهيز الحملة الصليبية الثالثة بقيادة عدة ملوك، أشهرهم ملك إنجلترا ريتشارد قلب الأسد الذي عرف بذكائه وشدته، وتوالت الحروب بين الطرفين، وتخللت هذه الحروب مراسلات مثيرة وموثقة في كتب التاريخ بين ريتشارد وصلاح الدين، كان نتيجتها توقيع صلح الرملة. وتوفي صلاح الدين بعد أن أدى رسالته ودفن رحمه الله في دمشق قرب المسجد الأموي. بعد وفاة السلطان صلاح الدين الأيوبي اشتدت الخلافات بين قادته على من يتولى شؤون الحكم من بعده، مما أدى إلى تدهور الأوضاع وضعف عام بالأمة. وقد انتبه لذلك الملك المعظم عيسى، فأقدم على خطوة جريئة جدا استنكرتها عليه كتب التاريخ، وهي تخريب وهدم أسوار مدينة القدس، وذلك خوفا من أن يعيد الصليبيون احتلال المدينة فتقف أسوارها التي قواها صلاح الدين عقبة في وجه المسلمين إن عادوا إليها محررين. وصدق حدس الملك المعظم عيسى، إذ بعد قتله على يدي الملك الكامل أقدم الصليبيون على احتلال دمياط فأخرجهم الملك الكامل منها، لكنه ما لبث أن استنجد بملك الألمان فريدريك الثاني على شقيقيه لكونهما خصمين سياسيين، وعقد معه سنة 626 هجرية معاهدة يافا، والتي تنص على احتلال الملك الكامل لعكا مقابل تسليم القدس للصليبيين لمدة 10 سنوات تخضع خلالها لحكمهم دون أن يعمروها، على أن يظل المسجد الأقصى بيد المسلمين. ومن العجيب هنا ما تذكره كتب التاريخ من أن الملك الكامل أمر بعدم رفع الأذان في الأقصى عند دخول الملك فريدريك، إلا أن الأخير اعترض على ذلك قائلا: إنما أردت أن أسمع الأذان وأتعرف على المسلمين. وظل هذا حال الأقصى والقدس حتى وفاة الملك الكامل، حيث قام الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى صاحب الأردن والكرك بطرد صليبيين من القدس بعد انتهاء مدة معاهدة يافا، ففرح المسلمون بذلك، إلا أن فرحهم لم يدم طويلا، إذ تحالف الملك الناصر داود مع عمه الملك الصالح إسماعيل ضد صاحب مصر الملك الصالح نجم الدين أيوب، واستعانا بالصليبيين عليه مقابل تسليمهم القدس من جديد. وتذكر كتب التاريخ أن قبة الصخرة تحولت إلى كنيسة في هذه الفترة، وانتهك الصليبيون حرمة المسجد الأقصى فشربوا الخمور فيه وأقاموا حفلات المجون في ساحاته. أما الملك الناصر داود فكانت نهايته الضياع والتشرد ومات على هذه الحال. ظل الأقصى أسيرا بيد الصليبيين حتى عام 643 هجريا، حيث قام الملك الصالح نجم الدين أيوب سلطان مصر بحشد جيش من المماليك وأهالي مصر والشام، وتوجه إلى القدس فاتحا، وسمي هذا الفتح في كتب التاريخ بالفتح النجمي. وبقيت القدس بعد ذلك بيد المسلمين إلى أن وقعت تحت الاحتلال الصهيوني. توفي الملك الصالح نجم الدين أيوب في معركة المنصورة، وقد اشتهرت قصة وفاته كما اشتهرت زوجته الملكة شجرة الدر، لكن لا مجال هنا للاستفاضة والحديث عنهما حتى لا نخرج عن السياق. أهم الآثار الأيوبية التي ما زالت قائمة إلى الآن في المسجد الأقصى: أولا القبة النحوية، أقامها الملك المعظم عيسى في ساحة قبة الصخرة لتكون مكانا لتدريس نحو اللغة العربية. ثانيا الرواق العرضي في مقدمة الجامع القبلي، وقد بناه الملك المعظم عيسى. ثالثا المطهرة، أي مكان الوضوء، وتقع خارج المسجد الأقصى، إلا أنها متصلة به مباشرة، وهي أيضا من عهد الملك المعظم عيسى رحمه الله. رابعا إغلاق باب الرحمة، الباب المفرد والمزدوج والثلاثي أيام صلاح الدين رحمه الله. خامسا تجديد قبة المعراج. بعد وفاة الملك نجم الدين أيوب ومقتل ابنه، استلم المماليك مقاليد الحكم ليبدأ العصر المملوكي الذي امتد 270 عاما، وكان عصرا ذهبيا لمدينة القدس، حيث حظيت بمكانة خاصة عند المماليك وأولوها اهتماما خاصا، فازدهرت المدينة وزاد عدد سكانها وساد الرخاء وانتعشت الحركة العلمية والثقافية وانتشرت المدارس والقباب والمصاطب التعليمية في كل مكان. وللمماليك العديد من الإنجازات والآثار في المسجد الأقصى المبارك، نذكر منها: المدرسة الأشرفية، سميت بذلك نسبة إلى الملك الأشرف قايتباي، وقد عدها المؤرخ مجير الدين العليمي الجوهرة الثالثة في الأقصى بعد قبة الصخرة والجامع القبلي. باب القطانين، وقد بناه على شكله الحالي السلطان محمد ابن قلاوون. سبيل قايتباي، أمر ببنائه الملك الأشرف قايتباي، وتم تجديده في العصر العثماني، ويعد أجمل سبل المسجد الأقصى المبارك. الرواق الغربية للمسجد الأقصى، وغير ذلك الكثير من المدارس والمدافن والترميمات في المسجد الأقصى والقدس، هذا بالإضافة إلى الأوقاف العديدة التي أوقفها سلاطين المماليك، ومن ذلك قريتا العوجة والنويعمة في غور الأردن اللتان أوقفهما الأشرف برسباي على المسجد الأقصى المبارك. انتهى حكم المماليك في القدس عام 922 هجريا، عندما سلمت المدينة قيادتها طواعية للسلطان سليم العثماني نتيجة ضيق العامة من الضرائب الكثيرة في نهاية حكم المماليك. تميز العصر العثماني باستمرار حركة البناء، ويظهر ذلك في الآثار العثمانية ومنها الخلاوي ومفردها خلوة، وهي أماكن كانت تبنى خصيصا للعلماء والزهاد لينقطعوا فيها، والقباب العثمانية مثل قبة الخضر وقبة النبي والأرواح وغيرها. كما تميز العصر العثماني بانتشار مظاهر التطور الاجتماعي والفني العثماني بالمدينة، مثل التكايا التي انتشرت بشكل كبير، ومن أشهرها تكية خاسكي سلطان التي أوقفتها زوجة السلطان سليمان القانوني على الفقراء. ويعد السلطان سليمان القانوني من أشهر السلاطين العثمانيين الذين اهتموا بالمسجد الأقصى المبارك، حيث رمم معظم المسجد وأزال الفسيفساء عن الجدار الخارجي لقبة الصخرة المشرفة، ووضع عوضا عنه البلاط القاشاني الأزرق الموجود حاليا، كما قام بتجديد بناء سور مدينة القدس الذي ما زال ظاهرا إلى الآن. وقد جاء في مذكراته أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام يأمره بحماية القدس. ومن أشهر السلاطين كذلك السلطان عبد الحميد الثاني الذي حكم في نهاية العهد العثماني، ويعد أول من أقام مسابقة خطية في الخط العربي، حيث دعا الخطاطين لتقديم نماذج من خطوطهم، واختار منهم الخطاط محمد شفيق، وهو الذي كتب سورة ياسين بخط الثلث حول قبة الصخرة المشرفة، والخطاط عبد الله الزهري الذي كتب سورة ياسين في المسجدين الحرام والنبوي. كما أن للسلطان عبد الحميد الثاني موقفا مشرفا يعرفه الجميع، وهو رفضه تسليم القدس لليهود أو السماح لهم بالاستيطان في فلسطين. ولولا هذا الموقف الصارم لسقطت القدس وضاع الأقصى منذ بداية القرن العشرين. في نهايات الخلافة العثمانية تردت الأوضاع كثيرا نتيجة تنامي نفوذ جمعيتي تركيا الفتاة والاتحاد والترقي العلمانيتين، حيث عملوا بقيادة أتاتورك على تقويض الخلافة العثمانية ومحاولة تتريك العرب. ونظرا لتدهور الخلافة العثمانية وضعفها، كان من الطبيعي أن تقع القدس وغيرها من المدن العربية تحت الاحتلال، إذ دخلت القوات البريطانية القدس عام 1917 للميلاد بقيادة الجنرال ألمبي الذي قال في خطابه الأول بعد الاحتلال: الآن انتهت الحروب الصليبية. وبالتزامن مع الاحتلال البريطاني تم تأسيس المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة الحاج أمين الحسيني رحمه الله. والحاج أمين ولد عام 1897 للميلاد، وتلقى علومه الشرعية والدنيوية في القدس، ثم تلقى العلوم العسكرية في الكليات العسكرية العثمانية في إسطنبول، وتعرض لمطاردة سلطات الاحتلال البريطاني مبكرا فهرب إلى سوريا. إلا أن السلطات البريطانية ونتيجة للضغوط الشعبية اضطرت للسماح له بالعودة وتولي منصب مفتي القدس، فقام المفتي بتأسيس المجلس الإسلامي الأعلى ليشرف على الشؤون المتعلقة بالأقصى والمقدسات الإسلامية في فلسطين. وكانت باكورة أعمال هذا المجلس عملية ترميم واسعة للمسجد الأقصى جرى تمويلها من تبرعات المسلمين في أنحاء العالم الإسلامي، وشملت قبة الصخرة والجامع القبلي. وقد قدر المهندسون أنه لولا أعمال الترميم التي جرت عام 1923 للميلاد لكان الجامع القبلي انهار تماما في زلزال عام 1927 للميلاد. كما جرت أعمال ترميم ثانية بعد الزلزال بدأت عام 1938 للميلاد واستمرت 5 أعوام. وإلى جانب الإشراف على أعمال الترميم قاد الحاج أمين الثورات المتعاقبة ضد القوات البريطانية والعصابات الصهيونية قيادة سياسية من قلب المسجد الأقصى المبارك، وكان يقف في وجه السلطات البريطانية وييسر عمليات استيراد الأسلحة للمقاومين سرا. ويذكر أنه كان يمول ثورة عز الدين القسام فافتعل شجارا علنيا معه حتى لا ينكشف أمر علاقتهما، كما رفض قرارات التقسيم المختلفة لفلسطين. فلا عجب أن اعتبرته الحركة الصهيونية ألد أعدائها في تلك الفترة، وحاولوا اغتياله أكثر من مرة، لكنه استمر في جهاده حتى بعد أن تم إبعاده عن فلسطين، إلى أن وافته المنية في لبنان عام 1974 للميلاد. وقد نشرت إحدى الصحف البريطانية عند وفاته مقالا بعنوان: مات عدو الصهيونية والإمبراطورية البريطانية. وقال عنه أحد زعماء الحركة الصهيونية: كان يمكن أن تقوم دولة إسرائيل خلال 10 سنوات أو 15 سنة منذ بدء مشروع إقامتها، ولكن أمين الحسيني جعل هذا الأمر يحتاج إلى 10 سنين. مهد البريطانيون الوضع للاحتلال الصهيوني ثم انسحبوا عام 1948 للميلاد تاركين زمام الأمور لليهود. وسقط القسم الغربي من القدس، يطلق عليه الإعلام القدس الغربية، وهذه تسمية خاطئة توحي بأن هناك قدسا شرقية وأخرى غربية يهدف اليهود من خلالها إلى إقناع الرأي العام العالمي بأنه لا بأس من اتخاذهم القدس الغربية عاصمة لهم طالما أن القدس الشرقية ستبقى للفلسطينيين. وعودة إلى عام 1948 للميلاد، حيث سقط غربي القدس بيد الصهاينة بعد استشهاد القائد عبد القادر الحسيني في معركة القسطل. أما الجزء الشرقي من القدس أو شرقي القدس فقد حفظه الله على يد قادة عظام من أمثال عبد الله التل أحد أركان الجيش الأردني، والذي استطاع على الرغم من قلة الموارد والإمكانيات أن يهزم الحامية الصهيونية في البلدة القديمة بالقدس. ووقع قائد الحامية موشي روزنيك اتفاق سلام معه ينص على أخذ محاربي الصهاينة كأسرى حرب، والسماح للأطفال والنساء والضعفاء من اليهود بالخروج الآمن من القدس، وتم ضم المدينة المقدسة ومن ضمنها المسجد الأقصى المبارك لشرقي الأردن، حيث استمر الحكم الأردني فيها من عام 1948 للميلاد وحتى عام 1967. وقد تم إجراء عدد من الترميمات خلال هذه الفترة، أهمها تغيير الكسوة الرصاصية لقبة الصخرة بأمر من الملك عبد الله الأول، حيث تم كسوتها بالنحاس المصفر لتعود ذهبية كما كانت أيام العهد الأموي، إضافة إلى ترميمات أخرى بالجامع القبلي، مما ساعد بحمد الله على صمود المسجد الأقصى المبارك رغم الزلازل وأعمال الحفريات التي تجريها قوات الاحتلال إلى الآن. في السابع من شهر حزيران عام 1967 للميلاد ضاعت القدس من أيدي المسلمين مرة أخرى، حيث دخل اليهود في ذاك اليوم الأسود المدينة المقدسة بقيادة موشي ديان وزير الدفاع الإسرائيلي حينها، وبرفقة إسحاق رابين أحد أكبر قادته. وما إن دخل جنود الاحتلال منطقة المسجد الأقصى المبارك حتى أخذوا يصيحون جبل المعبد بأيدينا، كما قام بعضهم بنفخ الشوفار وهو المزمار اليهودي في المسجد الأقصى إذانا بعودة اليهود إلى القدس واحتلالها. ولم يكتفوا بذلك، بل قاموا برفع علمهم على قبة الصخرة المشرفة وأغلقوا المسجد الأقصى أسبوعا، إلى أن قامت قوات الاحتلال بتسليم المسجد لدائرة الأوقاف الإسلامية الأردنية خشية من ردة فعل المسلمين، وعملا بنصيحة وزير الأديان الإسرائيلي آنذاك الحاخام زيرح فارحارتك، الذي أعلن أن الوقت لم يحن بعد لإقامة المعبد لأسباب خاصة تتعلق بتفسيرات النصوص اليهودية المقدسة، فسبحان من حمى الأقصى بحاخام كما حمى موسى بفرعون. أما حارة المغاربة فقد تم تدميرها بالكامل وتسويتها بالأرض لتصبح ساحة المبكى كما يسمونها. ومنذ الاحتلال الصهيوني للأقصى وحتى الآن تعرض المسجد للكثير من الأحداث الأليمة ومحاولات الاعتداء والتدنيس والتدمير، من أهمها جريمة الحريق المشؤوم التي ارتكبها اليهودي الأسترالي دينيس روهان عام 1969 للميلاد. وقد أتى الحريق على منبر نور الدين زنكي الذي كان موجودا في الجامع القبلي، ولم يبق منه إلا قطعة واحدة لا تزال موجودة في المتحف الإسلامي بالمسجد الأقصى، وهي بوابة المنبر. وقد تم حديثا بناء منبر مطابق للمنبر الأصلي ووضعه في الجامع القبلي، ويذكر أن اليهود قطعوا الماء عن المسجد الأقصى حتى يتعذر على المصلين إطفاء الحريق، فما كان من الأهالي إلا أن سارعوا إلى جلب المياه من منازلهم وإطفاء الحريق، كما ارتكب الصهاينة 3 مجازر على أرض المسجد المبارك، الأولى عام 1990 للميلاد وسقط فيها 17 شهيدا في أروقة المسجد، والثانية عام 1996 للميلاد وتسمى معركة النفق وراح ضحيتها 3 شهداء، أما الثالثة فهي مجزرة الأقصى عام 2000 للميلاد وسقط فيها 5 شهداء، هذا بالإضافة إلى أعمال الحفريات الممتدة تحت المسجد الأقصى بكامله بالإضافة إلى أسواره، والتي تشكل تهديدا حقيقيا للمسجد. ورغم كل التضييق الذي تفرضه قوات الاحتلال والاعتداءات المتتالية على المسجد الأقصى، إلا أن أعمال ترميم المسجد استمرت بدعم من أبناء مدينة القدس والجمعيات واللجان الخيرية، بالإضافة إلى بعض الحكومات العربية والإسلامية ومن هذه الأعمال. أولا ترميم المسجد الأقصى وخاصة الجامع القبلي بعد الحريق الذي ذكرناه سابقا عام 1969 للميلاد على يد دائرة الأوقاف التابعة للمملكة الأردنية الهاشمية. ثانيا ترميم قبة الصخرة المشرفة وتغيير كسوتها الذهبية وفرشها بالسجاد الفاخر على يد ملك الأردن الحسين بن طلال عام 1995 للميلاد. ثالثا ترميم المصلى المرواني وافتتاحه رسميا للصلاة لأول مرة في التاريخ على يد كل من مؤسسة الأقصى في مدينة أم الفحم داخل الخط الأخضر ولجنة التراث الإسلامي في القدس ودائرة الأوقاف الأردنية في القدس عام 1996 للميلاد. وقد تبرعت مصر بفرش المصلى المرواني لاحقا. رابعا ترميم الممر الأموي تحت الجامع القبلي يسمى حاليا الأقصى القديم وافتتاحه على أيدي الجهات نفسها التي ذكرناها مسبقا عام 1999 للميلاد. أما الفرش فتم على أيدي محسنين من تركيا. خامسا فرش الجامع القبلي وإصلاح أرضيته عام 2000 للميلاد على نفقة الشيخ دكتور سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة. سادسا افتتاح البوابات المروانية العملاقة في الجهة الجنوبية الشرقية والتي كانت مطمورة تحت الأرض وإنشاء ساحة حديثة سميت الساحة الشرقية. وقد تمت إضاءة المكان على نفقة الهلال الأحمر الإماراتي. فيما يلي سنتحدث عن الأقصى لدى اليهود والنصارى وسننقل في معرض الحديث عن مصادر توراتية، إلا أن هذا لا يعني موافقتنا لهم بعقيدتهم أو إيماننا بمبادئها، وإنما الهدف هو الاطلاع على المنظور الذي يتعاملون مع الأقصى والقدس من خلاله لندرك الطبيعة الحقيقية للصراع على هذه الأرض المقدسة. يعتقد اليهود أن القدس ملك لهم وأنها عاصمتهم الأبدية، ولا يوفرون وسيلة للتسويق لهذا الادعاء في شتى أنحاء العالم حتى وصل بهم الأمر إلى بيع هواء القدس معلبا. وهم يستدلون على هذا الادعاء بعدة أمور سنستعرضها ونفندها. أولا يرى اليهود أن أحقيتهم بالأرض المقدسة ترجع إلى زمن إبراهيم عليه السلام، حيث تذكر التوراة أن إبراهيم عليه السلام توجه إلى الأرض المقدسة بعد خروجه من العراق والتقى فيها الملك اليبوسي ملكي صادق، وهناك أعطاه الله وعدا بأن تكون هذه الأرض لنسله. وفيما يلي نص الوعد من التوراة: في ذلك اليوم قطع الرب مع إبرام أي إبراهيم عهدا قال: لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات، وهي أرض القينيين والقنزيين والقدوميين والحثيين والفرزيين والرفائيين والأموريين والكنعانيين والجرجاشيين واليبوسيين. نلحظ هنا أن ذكر القدس جاء في نهاية الأراضي المزعومة وهي أرض اليبوسيين، وللعلم فإن هذا النص جاء في التوراة مباشرة قبل الحديث عن ولادة إسماعيل عليه السلام. وإسماعيل كما هو معروف ولد قبل إسحاق بفترة طويلة، أي أن من المنطقي لو أردنا الأخذ بهذا الوعد المزعوم جدلا أن يكون المقصود بالوعد نسل إبراهيم من ابنه إسماعيل عليه السلام أي العرب، إلا أن اليهود يسقطون النص على أنفسهم. ثانيا يرى اليهود أن القدس مكتوبة لهم منذ أن خرج بهم موسى عليه السلام من مصر، حيث إن وجهته كانت القدس، إلا أننا نعلم كما أخبرنا القرآن الكريم أنهم رفضوا دخولها لأن فيها قوما جبارين فحرمهم الله منها وكتب عليهم التيه 40 عاما. وحتى بعد انتهاء فترة التيه ودخولهم الأرض المقدسة لم يدخلوا القدس مباشرة، بل استوطنوا حبرون الخليل، ولم يدخلوا القدس إلا بعد مرور 403 أعوام على انتهاء التيه كما سنوضح عند الحديث عن المعبد. وتأخرهم عن دخول القدس كل هذه المدة يعد مؤشرا واضحا على مكانة القدس الحقيقية عندهم. ثالثا يزعم اليهود أن ليعقوب عليه السلام علاقة خاصة بالقدس، حيث تذكر التوراة في سفر التكوين أن يعقوب عندما فر من أخيه عيسو رأى سلما من نور يبلغ السماء والملائكة تصعده وتهبط عليه، وسمى يعقوب الموضع بيت إيل، وكانت المدينة من قبل تسمى لوز، لكن القدس في تلك الأيام كانت تسمى يبوس كما هو معلوم، والتوراة سمتها أورشليم. عندما تحدثت عن قصة لقاء إبراهيم عليه السلام بملكي صادق، حتى أن يهود اليوم يعتبرون رام الله هي بيت إيل وليس القدس، حيث إن بيت إيل بالعبرية تعني بيت الله، ورام في اللغة الآرامية تعني بيت الرب أي بيت الله. فإذا بيت إيل الواردة في قصة يعقوب تعود على رام الله، وهذا ما جعل اليهود يطلقون على مستوطنة شمالية رام الله بيت إيل. رابعا، يعتبر اليهود القدس عاصمتهم الأبدية نظرا لأن داود عليه السلام اتخذها عاصمة لملكه، لكنهم في الوقت ذاته لا يعترفون بنبوة داود، وإنما يعتبرونه مجرد ملك. وداود كان يحكم حبرون أو الخليل قبل انتقاله إلى القدس، وفيها دفن إبراهيم عليه السلام، لذا فإن علاقتهم بالخليل أقوى وأقدم من علاقتهم بالقدس. خامسا، يعتقد اليهود أن عليهم استعادة القدس وأرض المسجد الأقصى لإعادة بناء المعبد أو الهيكل الذي تذكر التوراة في سفر أخبار الأيام الثاني أن الملك سليمان أقامه على جبل المريا، أي هضبة موريا. ويوضح سفر الملوك الأول أن المعبد تم بناؤه بعد مرور 480 عاما على خروج بني إسرائيل من مصر، أي في السنة الرابعة من ملك سليمان. ومن المعلوم حسب المصادر التوراتية أن داود عليه السلام حكم 40 عاما، أمضى منها 7 سنين في الخليل قبل انتقاله إلى القدس. وبحسبة بسيطة نجد أن بناء المعبد تم بعد 37 عاما من دخول اليهود إلى القدس. 33 سنة حكم داود في القدس، و4 سنوات حكم سليمان قبل بناء المعبد. وبطرح 37 من 480 نجد أن اليهود دخلوا القدس بعد خروجهم من مصر 443 عاما، أي بعد 403 أعوام منذ دخولهم الأراضي المقدسة بعد انقضاء سنوات التيه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن علاقة اليهود بالقدس مستحدثة عموما وليست قديمة وراسخة. تجدر بنا هنا الإشارة إلى لفظة الهيكل، حيث يجهل الكثيرون أن كلمة الهيكل غير موجودة في كتب اليهود أو لغتهم، وإنما جاءت عن طريق الترجمة من اللغة الإنجليزية. أما ما يؤمن اليهود بأن عليهم إعادة بنائه فيسمى عندهم بيت هامكداش، لكن المترجمين لم يجدوا ترجمة حرفية له باللغة الإنجليزية فترجموها إلى تمبل، أي معبد، ونقلها المترجمون العرب عن الإنجليزية معبرين عنها بلفظة الهيكل. ومن هنا دخل المصطلح لغتنا. إذن ما المعنى الحرفي لبيت هامكداش؟ إن أردنا ترجمتها من العبرية إلى العربية مباشرة، قد يتعجب البعض إن علموا أن معناها الحرفي هو بيت المقدس، وهو الاسم الذي ورد في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإشارة إلى المسجد الأقصى المبارك، أي أن المعبد الذي يعتقد اليهود أن سليمان عليه السلام قد بناه هو نفسه المسجد الأقصى المبارك. ولنستمع إلى الحديث الذي رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثا، سأل الله عز وجل حكما يصادف حكمه فأوتيه، وسأل الله عز وجل ملكا لا ينبغي لأحد من بعده فأوتيه، وسأل الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد ألا يأتيه أحد لا ينهزه إلا الصلاة فيه، أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. إذن نحن كمسلمين نؤمن أن سليمان عليه السلام بنى المسجد الأقصى المبارك بناء تجديد وترميم، لا بناء استحداث وابتداء، وهذا لا يعطي اليهود أحقية بالمسجد، فنحن أولى بسليمان منهم، إذ إنهم لا يؤمنون بنبوته، فهو عندهم مجرد ملك ارتد عن الحق في نهاية عمره ومات ملحدا، أما نحن فنؤمن به نبيا مسلما أوتي ملكا عظيما، وقد جدد بناء المسجد الأقصى المبارك على هيئة عظيمة تتناسب مع عظمة وفخامة ملكه ليكون مكانا لعبادة الله عز وجل وحده. والآن لنعد إلى الحديث عن المعبد في عقيدة اليهود، حيث يؤمن اليهود بأن الملك البابلي نبوخذ نصر غزا القدس فدمر مملكة يهوذا وأحرق المدينة المقدسة وهدم المعبد وسب اليهود إلى بابل، ثم جاء الملك الفارسي قورش وسمح لليهود بالعودة إلى القدس وإعادة بناء المعبد، فشيد اليهود بناء أكبر من السابق وشمل مساحة المسجد الأقصى كله، ووضعوا قدس الأقداس وهو أهم جزء من المعبد فوق هضبة موريا، أي الصخرة المشرفة. وينشر اليهود في أيامنا الحالية الصورة الافتراضية للمعبد الثاني في وسائل إعلامهم على أنه الصورة التي يجب أن يبنى عليها المعبد الأخير. وقد قام اليهود مؤخرا ببناء نموذج له في قرية المالحة العربية. وهنا لابد من الإشارة إلى أن سبب تقديس اليهود للصخرة المشرفة وجعلها قبلتهم واعتبارها قدس الأقداس هو أنهم يعتقدون بأنها الموضع الذي جرت فيه قصة الذبح والفداء، حيث يدعون أن الذبيح كان إسحاق عليه السلام وليس إسماعيل. جاء بالتوراة في سفر التكوين، وبعد هذه الأحداث امتحن الله إبراهيم فقال له: يا إبراهيم. قال: نعم، ها أنا. قال: خذ إسحاق ابنك وحيدك الذي تحبه واذهب إلى أرض موريا، وهناك أصعده محرقة إلى جبل أدلك عليه. ونلاحظ هنا أن التوراة تناقض نفسها، حيث تعتبر هنا إسحاق ابن إبراهيم الوحيد، بينما في مواضع أخرى نجد ذكر إسماعيل عليه السلام. ولا عجب في هذا التناقض والنظرة العنصرية لإسماعيل بالتوراة، إذ إنها كتاب محرف. وتذكر المصادر التاريخية أن المعبد الثاني دمر على أيدي الرومان، ويؤمنون بأنه لابد أن يبنى مرة ثالثة. وهنا تظهر الاختلافات العقدية فيما بينهم، فبعضهم يؤمن بأن المسيح المنتظر سيظهر فور بناء المعبد، وآخرون يظنون أن المعبد سيبنى للمرة الثالثة ثم يهدم ويحرق، ثم يأتي المسيح المنتظر من نسل داود عليه السلام ويحكم العالم ويخضع كل الأمم لليهود. والبعض الآخر يعتقد أن المعبد سينزل جاهزا من السماء، وعندها سيظهر المسيح. وهذه الاختلافات تفسر رغبة بعض اليهود في هدم الأقصى وبناء المعبد ليظهر المسيح، بينما يرفض العقلاء ذلك خوفا من هدم المعبد للمرة الثالثة، مما يعني دمار إسرائيل وخرابها. لكن الوثائق التاريخية تشير إلى أن المعبد قد تم بناؤه فعلا مرة ثالثة على يد هيرودوس حاكم القدس الروماني. ومن هذه الوثائق وثيقة حائط البراق الشريف التي قدمتها لجنة تابعة لعصبة الأمم عام 1930 للميلاد أثناء التحقيق بملكية حائط البراق عقب ثورة البراق، وقد وافق اليهود حينئذ على محتواها، إلا أن اليهود لا يعترفون ببناء هيرودس للمعبد لأن أمه رومانية، مع العلم أن المسيح عيسى عليه السلام ظهر فعلا بعد بناء هيرودس للمعبد، لكن اليهود لم يؤمنوا به وحاولوا صلبه، أي أن نبوءة ظهور المسيح بعد البناء الثالث لو افترضنا صحتها سبق أن تحققت بميلاد عيسى عليه السلام. وبذكر نبي الله عيسى ننتقل إلى الحديث عن القدس والمسجد الأقصى المبارك في عقيدة النصارى. تنبع أهمية القدس عند النصارى من كونها مرتبطة بقصة الصلب والفداء، وهي جوهر الديانة النصرانية. أما المسجد الأقصى فهو مجرد شاهد على صدق نبوءة التدمير التي وردت في الإنجيل على لسان عيسى عليه السلام: سيجيء زمان يحيط بك أعداؤك بالمتاريس ويحاصرونك، ويطبقون عليك من كل جهة، ويهدمونك على أبنائك الذين هم فيك، ولا يتركون فيك حجرا على حجر، لأنك ما عرفت زمان مجيء الله لخلاصك. كما أن النصارى يؤمنون بالعهد القديم التوراة وما ورد فيها من أن المسيح سيظهر بعد البناء الثالث للمعبد، لكن الاختلاف الجوهري بينهم أن النصارى يعتقدون أن المسيح ظهر فعلا، إلا أنه قتل مصلوبا وسيعود مرة أخرى في آخر الزمان. ويرى بعض أفراد طوائفهم الإنجيلية من النصارى المتصهينين مثل المحافظين الجدد في أمريكا أن المسيح سيظهر من جديد بعد بناء اليهود للمعبد، ومن هنا يأتي دعمهم اللامتناهي للاحتلال الصهيوني لفلسطين، وتعتبر القدس قبلة لحجاج النصارى، حيث إن رحلة الحج في عقيدتهم تعني المسير على خطى المسيح عليه السلام وزيارة الأماكن التي زارها في الأراضي المقدسة، وهي كثيرة ومنتشرة في فلسطين بحدودها الانتدابية. إلا أن المرحلة الأهم من الحج النصراني هي المسير على خطى المسيح على طريق الآلام بالقدس في رحلته الأخيرة نحو الصليب، وتتكون من 15 محطة مرتبة على الشكل التالي: أولا، محاكمة المسيح، وتقع في ساحة المدرسة العمرية بملاصقة المسجد الأقصى المبارك من الجهة الشمالية الغربية. وفي أيامنا الحالية يترك المسلمون المدرسة العمرية فارغة في عيد الفصح لإتاحة المجال للنصارى للصلاة فيها، حيث يعد هذا من مظاهر التعايش بين النصارى والمسلمين في القدس. ثانيا، المكان الذي سجن فيه المسيح ووضع على رأسه تاج من الشوك وحمل الصليب. ثالثا، مكان وقوع المسيح المرة الأولى. رابعا، مكان رؤية المسيح لأمه مريم عليها السلام. خامسا، كنيسة سايمون أو سمعان، وهي مكان حمل سمعان الصليب مع المسيح. سادسا، مكان مسح القديسة فيرونيكا لوجه المسيح، وهي طفلة مسحت الدم عن وجه المسيح بقطعة كتان. سابعا، مكان سقوط المسيح للمرة الثانية. ثامنا، مكان كلام المسيح مع بنات أورشليم حيث كنا يبكين عليه، فقال لهم: لا تبكوا علي، بل ابكوا على أنفسكم. تاسعا، كنيسة الأقباط، وهي مكان سقوط المسيح للمرة الثالثة. عاشرا، مكان خلع ملابس المسيح في كنيسة القيامة. 11، مكان تسمير المسيح بالمسامير. 12، مكان الصلب، ويسمى الجلجلة أي الجمجمة، وهي صخرة يعتقدون بأن رأس آدم عليه السلام مدفون تحتها، لذا تم الصلب فوق رأسه لتخليص البشرية من خطيئته بأكل التفاحة. 13، مكان تمديد الجسم المصلوب بعد إنزاله من الصليب. 14، مكان الدفن، القبر المقدس، ويقع تحت قبة كنيسة القيامة. 15، موقع قيامة المسيح بعد موته بثلاثة أيام كما يزعمون. وقبل الختام، لابد لنا من إشارة سريعة إلى مكانة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، وهو باب الرحمة عند اليهود والنصارى، ويسمونه الباب الذهبي، حيث يعتقد النصارى أنه المكان الذي دخل منه المسيح المعبد عندما زار القدس، وسيدخل منه مرة أخرى عند عودته في آخر الزمان، كما يعتقد اليهود أنه المكان الذي سيدخل منه المسيح المنتظر عندما يأتي إلى القدس. الخاتمة. بعد هذه الجولة السريعة في رحاب الأقصى، ازدادت القلوب حبا له وشوقا إلى تحريره والصلاة في جنباته، وكلما اقتربنا منه وعرفنا عنه أكثر فهمنا لما تقتتل عليه الأمم. لكن يبقى السؤال الملح: وماذا بعد؟ ما الذي باستطاعتنا أن نقدمه للأقصى؟ ولسان حال الأقصى يقول: بإمكانكم الكثير ولكل دوره، لكن الخطوة الأولى في الطريق إليه هو زيادة وعي الناس به. فمعرفة الناس بالأقصى هشة، وصورته في الأذهان مشوشة يشوبها الجهل وتخالطها خرافات وأكاذيب، ولا بد لنا أن نساعد الناس على معرفة الأقصى حق المعرفة، فإذا عرفوه أحبوه وبذلوا الغالية والرخيصة لنصرته. ومن ذاق الحب اهتدى لطريق توصله إلى محبوبه، وطريق الأقصى هو طريق الجهاد والنصر وعزة الإسلام. وقد قال جبار السماوات والأرض: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فشمر أخي وبادر ولا تمل المسير، فلقاؤنا في قلب الأقصى عند الصخرة بات قريبا، قريبا جدا. قال تعالى: ويقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. مسموع صوت المعرفة.